بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. وهو شرعا إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين من شخص مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف تبعا لغيره من أهل العلم حينما أنهى الحديث عن كتاب الزكاة شرع بعد ذلك في كتاب الصيام. وسبب ترتيبهم لذلك كما مر معنا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. هذا في مقابل من جعل الحديث عن العبادات البدنية مقدما على الحديث عن العبادات المالية، فقدم أولا الصلاة ثم الصيام ثم جعل بعدها الزكاة والحج، لأن الحج عبادة مشتركة بين البدن والمال معا. ولكن ترتيب الفقهاء أوفق وأنسب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف وهو شرعا أتى بحرف العطف من باب أن هناك أمر مقدر، وهو الحديث عن معناه في اللغة، أي أنه في اللغة هو الإمساك كما هو معروف، ومعناه في الشرع هو ما سيذكره بعد قليل. فقال هو إمساك، إذن هو مأخوذ من المعنى اللغوي ولكن زيد عليه قيود. قال هو إمساك عن أشياء مخصوصة. هذه الأشياء المخصوصة هي التي سيعقد لها فصل باسم المفسدات، أي مفسدات الصيام والمفطرات. قال بنية، فإن من شرط صحة الصوم النية، وسيعقد له فصل لعلنا نتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله كذلك. قوله في زمن مخصوص، هذا الزمن المخصوص هو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقوله من شخص مخصوص، سيأتي الشروط المتعلقة بهذا الشخص من حيث الإسلام والعقل والتكليف وغير ذلك في محله قريبا إن شاء الله. هذا التعريف أورده صاحب التنقيح، ثم ذكر المنقح في حاشيته على التنقيح تعريفا أخصر منه يكون مؤديا للغرض، فقال: وقيل هو إمساك عن الفطر على وجه مخصوص. فهذا على سبيل الاختصار. نعم. قال رحمه الله: صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه. نعم، قوله صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام، عبر المصنف بقوله شهر رمضان ولم يقتصر على شهر، لما سيأتي أن الأفضل إذا ذكر اسم هذا الشهر أن يكون موصوفا بكونه شهرا ولا يقتصر على لفظ رمضان. قوله أحد أركان الإسلام مر معنا حديث ابن عمر قال: وفروضه، هو أحد أركان الإسلام وفروضه، أي أحد فروض الإسلام. ومر معنا أن الفرض هو ما ثبت في القرآن، فكل ما كان في القرآن ثابتا فإنه سمى فرضا، وما ثبت بغيره من الأدلة من السنة وغيرها فإنه يسمى واجبا، وهذا الذي عليه منصوص أحمد كما قال ابن عقيل وغيره. فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. نعم، قول المصنف فرض في السنة الثانية من الهجرة، هذا بإجماع كما نقله ابن مفلح، وذكروا أن فرض رمضان في السنة الثانية كان في شهر شعبان، فصام تلك السنة وصام ما بعدها إلى السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي في ربيع الأول، فيكون حينئذ قد صام 9 رمضانات، لأن السنة الأخيرة لم يكن قد صامها عليه الصلاة والسلام، وهذا بإجماع أنه صام 9 رمضانات. والمستحب قول شهر رمضان، ولا يكره قول رمضان بإسقاط شهر. نعم، يقول المصنف: والمستحب قول شهر رمضان، أي أن يسمى هذا الشهر بشهر رمضان ولا يقتصر على رمضان فقط، وهذا لموافقة كتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال المصنف: ولا يكره قول رمضان، لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسميته هذا الشهر برمضان فقط من غير تسميته بشهر رمضان، وهذا خلافا لما ذكره الموفق، فإنه قال: يكره تسميته رمضان من غير شهر إلا مع وجود قرينة تدل على إرادة الشهر. وعلى العموم فهذه المسألة مشهورة والكلام فيها طويل. نعم. ويستحب للناس ليلة 30 من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان. نعم، قول المصنف: ويستحب للناس ليلة 30 من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان، هذه الجملة التي قرأها القارئ قبل قليل يبدو أنها ليست في كثير من النسخ، بدليل أن الشارح وهو صاحب الكشاف لم يشرح هذه الجملة، مما يدل على أنها ليست في أصله، ليست في أصله، ولكنها موجودة في كثير من الكتب غير ذلك. قول المصنف ويستحب للناس ليلة 30 من شعبان، إنما نص المصنف على الاستحباب لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كانوا يترأون الهلال كما جاء عن أنس وعامة الصحابة في ذلك، ولأن هذا الترائي يترتب عليه حكم وهو معرفة دخول الشهر، ولم يقل بوجوبه، لأن كثيرا من الناس لا يستطيع الترائي إما لضعف أو لجهل بالمنازل، كما أن دخول شهر رمضان قد يكون بالترائي وقد يكون بغيره كما سيأتي، وهو إتمام العدة، وقد يكون بصوم الآخر من شعبان عند الغيم والقتر ونحوه. فلما لم يكن وجوب الصيام متعلق بالترائي فقط، ذكر المؤلف أنه يستحب وليس بواجب، كما أن الداعي عند الناس للترائي ومعرفة مواقيتهم وأزمنتهم يجعل هذا باعثا طبعيا عندهم لترى الهلال في كل الأشهر. ويجب صومه برؤية هلاله فإن لم شرع المصنف بذكر الصور التي يجب بها صيام رمضان ويعرف بها دخول شهر رمضان، وهي ثلاث صور. أول هذه الصور أوردها المصنف بقوله ويجب صومه برؤية هلاله. تعبير المصنف برؤية الهلال المراد بالرؤية رؤية البصر، العين الباصرة التي تراه، سواء كانت العين على رأس جبل أو يعني كانت العين مع صاحبها على رأس جبل أو في بطن واد، وسواء كانت العين رأت مباشرة أو جعل عليها ما يقوي حدة نظرها كالنظارات والعدسات والمكبرات وغيرها، فكل هذا يسمى ترائيا بالعين، لأنه يصدق على الجميع أنه ترائم بالعين. إذن عبر المصنف بالرؤية المراد بها تراء العين، سواء كان في أي موضع، والغالب أن المرتفع هو الذي يراه دون من كان في المكان المنخفض، وسواء كانت باستعانة بعدسة كبيرة أو صغيرة لا فرق، فإن الحكم فيها سواء. إذن هذا ما يتعلق بالرؤية، ويفيد ذلك أن غير هذه الرؤية غير معتبرة. وقوله هلاله أي برؤية هلال شهر رمضان، هلال شهر رمضان. وتعبير المصنف برؤية الهلال إذن لا بد من رؤية الهلال نفسه، ولا يكون ذلك بطلوع الهلال في السماء ولا بولادة الهلال، وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها. ليست ولادة الهلال هي رؤيته، كما أن طلوعه ليست هي رؤيته، فقد يولد الهلال ويتوقع طلوعه ومع ذلك لا تمكن رؤيته من عامة الناس، فحينئذ نقول إنه لم يمكن رؤيته ولم ينظر إليه أحد فلا يدخل الشهر، أو فلا يتحقق هذا السبب الأول أو الصورة الأولى لرؤيته لدخول الشهر. إذن التعبير بالهلال يخرج ذلك ولادته ويخرج طلوعه في السماء من غير رؤية له، من غير رؤية له. وسيأتي بعد قليل فيما يتعلق بالولادة وما في معناه بما يزيد فيها توضيحا. عندنا هنا مسألتان، أول هاتين المسألتين، أن الهلال ما معناه؟ هل مراد بالهلال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هو ما استهل في السماء، أم أن الهلال هو الذي هل عليهم فاطلعوا عليه واستفاض بينهم ذلك؟ هل هو الأول أم أنه الثاني؟ هذا كلام ذكره الشيخ تقي الدين وبنى عليه بعض من الأحكام، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في محلها. المسألة الثانية أنه مر معنى أن الرؤية قد تكون بالعين الباصرة، أنها تكون بالعين الباصرة مباشرة أو بعين باصرة مع مساعدة عدسة ونحوها. فإن قال امرؤ ألا يمكننا أن نرسل شيئا فوق الأرض ليتراءى للهلال؟ وما يمكن أن يتراءى الهلال أمران، الأمر الأول ما يكون في خارج الفضاء كالأقمار الصناعية فإنها تتراءى ولادة الهلال، فهل يمكن ذلك؟ نقول هذا غير معتبر، مشاهدة وتراء الهلال بالأقمار الصناعية، لأن الهلال قائم وموجود، وإنما العبرة برؤية أهل الأرض له. هذا واحد. الحالة الثانية التي اقترحها بعض الناس أو بعض ممثلي بعض الدول في المجامع، وهو إرسال طائرات لتراء الهلال فوق الغيم أو القتر إن وجد غيم أو قتر، فيقوم بتصوير الهلال، وهل يرى أم لا يرى في ذلك الوقت، وهذا أيضا نقول الظاهر عدم مشروعيته ولا الاعتداد به، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر تراء الهلال ذكر أننا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، فدل على أن هذه المبالغة في دقة حسابها بترائم بأجهزة دقيقة غير معتادة أن هذا ليس هو المطلوب شرعا. والمقصود بالشرع كما سيأتي بعد قليل أن دخول الشهر إنما هو في كثير من صوره ظني وليس قطعيا. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يرى مع الصحوي أكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا. نعم، قول المصنف في هذه الجملة هذا هو الصورة الثانية أو السبب الثاني الذي يعرف به دخول شهر رمضان، وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما، وشرطها ألا يرى الهلال مع الصحو، أي مع صحو السماء من الغيم والقتر. قال أكمل عدة شعبان 30 يوما، فحينئذ يكون يوم 30 من شعبان حال الصحو هو يوم الشك الذي يكره صومه ولا يشرع بل منهي عن صومه، ثم يصومون بعد 30 وهو اليوم الأول من أيام شهر رمضان، وهذا بإجماع أهل العلم. وحينئذ فإن هذه الصورة الثانية مجمع عليها للأجل الحديث فأتم عدة شعبان 30 يوما، فهذه الصورة مجمع عليها. ويترتب على ذلك أن الصورة الأولى والصورة الثانية إذا حكم فيهما بدخول شهر رمضان فإن هذا الحكم يتبعه جميع توابعه كصلاة التراويح ووجوب الآجال، وأن من علم بدخوله بعد طلوع الفجر لزمه الإمساك، بخلاف الصورة التي ستأتي بعد قليل. نعم. وإن حال دون منظره غيم أو قتر أو غيرهما ليلة 30 من شعبان. طيب نقف هنا، هذه المسألة الحقيقة من أشكل المسائل وأطولها بحثا، وذلك أن هذه المسألة هي من مفردات مذهب الإمام أحمد، وقد ألف جماعة كثير من أصحاب الإمام أحمد في هذه المسألة كالقاضي أبي يعلى وابن الجوزي وابن عبد الهادي وكثير من أهل العلم ألفوا رسائل مفردة في هذا الموضوع. وهذه هي الصورة الثالثة التي يعرف بها دخول شهر رمضان على مشهور المذهب، خلاف للقول الثاني الذي سيريده المصنف، وهو أن يتراءى الناس هلال رمضان فيتراءون ليلة 30 من شعبان، فيحول بين رؤيتهم الهلال غيم أو قتر أو نحوه، فهل هذا يثبت به أم لا؟ هذا ما سيذكره المصنف بعد قليل. وقبل أن أذكر ذلك أريد أن أشرح هذه الصورة أولا كما ذكرها المصنف، ثم نذكر الخلاف الذي ذكره المصنف. قال المصنف: وإن حال، قوله وإن أي هذه الصورة الثالثة التي يعرف بها دخول شهر رمضان. قال: وإن حال دون منظره، قوله دون منظره أي لا يمكنهم أن ينظروا إليه، مثل موضع السجود مسجد أو مسجد، مسجد هو الموضع الذي صلى فيه، والمسجد هو الذي يكون موضع الذي ينظره مسجده، ينظر مسجده أي الموضع الذي يسجد إليه. فقوله دون منظره فلا يمكنه أن ينظر إليه غيم، والغيم هو السحاب، أو قتر وهو الغبار. قال: أو غيرهما، مثل الغيم والقتر قالوا الدخان، إذا وجد دخان كأن يكون حريق في البلد أو يكون بركان ونحو ذلك، أو يكون بينهم وبينه جبل وهذا الجبل يمنعهم من رؤية الهلال عند خروجه. وزاد ابن عقيل قال: أو كان بعيدا، والمراد بقوله أو كان بعيدا ما فسره ابن قندس حين قال: والبعد كالمطمور والمسجون فإنه يأخذ حكمه، فإنه يأخذ حكم من حال بينه وبين منظره غيم أو قتر. عندنا هنا صورة ثالثة وهي التي تسمى عندنا بالكدرة، وهذه تظهر في البلدان التي فيها غبار أو بجانبها مصانع تكون فيها أدخانة تسبب كدرة. هذه الكدرة هل هي ملحقة بالغيم والقتر أم لا؟ وينبني على ذلك أنه إذا كان في السماء أدخانة أو كدرة وهو الغبار اليسير، هذا الكدرة البعيدة ليست الكدرة النازلة وإنما البعيدة التي تكون في الأفق وهي أقل بكثير من الغبار، لكن هي غبار لكنه مرتفع، هل هي ملحقة بالقتر أم لا؟ ذكر بعض المتأخرين وهو بعض المحشين على الروض وهو بن مزروع قال: إن قول الفقهاء إنه قتر صريح منهم بأن الكدرة لا تعتبر مما يكون حائلا، فحينئذ قال فلا يضر وجودها لأنها ليست بحال. وكلام هذا له وجه، لأنه مع وجود الكدرة كما يعرف من تراءى الهلال قد يرى الهلال أحيانا وقد لا يرى، بخلاف إذا وجد الغيم أو وجد القطر أو وجد الدخان أو وجد الجبل فهذا يكاد يجزم بعدم إمكان الرؤية، لكن مع وجود الكدرة التي تكون في الجو وعدم صفاء الجو فقد يرى أحيانا وقد لا يرى. وذلك تجد بعض الناس يقول كيف تراءى بعض الناس فرأوا الهلال مع وجود كدرة؟ نقول الكدرة لا تمنع مطلقا بخلاف الغيم والقطر، وهذا تصريح منهم بأن الكدرة ليست حائلا ذكرها بعض المحشين المتأخرين. هذه المسألة قلت لكم من المسائل التي طال فيها الخلاف، وفيها قولان لأهل العلم، ويتفرع على أحد القولين أقوال أخرى ذكر المصنف القولين. تفضل. قال رحمه الله: لم يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 نصا، ولا تثبت بقية توابعه، واختاره الشيخ وأصحابه وجمع، والمذهب يجب صومه بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا، ويجزئه إن بان منه. طيب، هذه المسألة ذكر المصنف فيها قولين، سأبدأ بالقول الثاني قبل أن أورد القول الأول، لأن القول الأول قد أذكر فيه بعض الأمور المتعلقة به لأن فيه التفريع. قال المصنف: المذهب، هذا المذهب هو الذي جزم به كثير من أصحاب الإمام أحمد، وقلت لكم إن القاضي وابن الجوزي ألف فيهما رسالة مفردة، وغيرهم من أهل العلم ألفوا كذلك فيها، أنه يجب صومه، أي يجب صوم اليوم 30 من شعبان إذا حال بين رؤية الهلال غيم أو قطر أو نحوهما. قال: بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا. قوله حكما ظنيا أي أنه ليس مقطوع بأن هذا من رمضان، فليس حكما يقينيا، فلا ينوي نية جازمة وإنما ينوي نية ظنية. فإن قال شخص إن النية إذا كانت مترددة فإنها لا تكون موجودة، لأن التردد يجعل يعيد الحكم لأصله، والأصل اللانية. فأجاب عن ذلك أبو الفرج بن الجوزي بأن التردد هنا إنما هو في المنوي وليس في النية. إذن هناك فرق دائما بين التردد في المنوي والتردد في النية. التردد في النية هو الذي يبطلها، وأما التردد في المنوي فإنه لا يبطله. هذا جواب ابن الجوزي وتبعه عليه جماعة ومنهم مرعي وغيرهم. وقوله حكما ظنيا بوجوبه مر معنى أن الظني بمعنى أنه ليس بجازم، وهناك رواية في المذهب لكن ليست معتمدة أنه لا بد أن ينوي نية جازمة، وقلنا لا يكفي الظني لأن التردد إنما هو في المنوي لا في النية. فينوي أن هذا اليوم يجب صومه، وبناء على ذلك فإن من نوى بصومه هذا اليوم أنه صوم مندوب إليه فإنه لا يكون مجزئا عن رمضان على مشهور المذهب، بل لا بد أن يكون أن تكون نيته أن صوم هذا اليوم بنية وجوب صوم هذا اليوم، فلا لكي تكون النية مفرقة بين الوجوب وغيره. ثم قال المصنف احتياطا لا يقينا، احتياطا لشهر رمضان لا يقينا وقطعا بدخوله. ثم قال ويجزئه إن بان منه، أي ويجزئه صوم هذا 30 من يوم، هذا الصوم في 30 من شعبان إن بان أن هذا اليوم من رمضان، فإن بان أنه ليس من رمضان فإنه يعتبر نافلة، ويعرف ذلك بكون الهلال لم يرى إلا بعد أكثر من 30 يوما، فحينئذ نجزم بأن هذا اليوم ليس من رمضان، وإن رؤية في 29 يوم فنجزم حينئذ قطعا أن هذا اليوم من رمضان. هذا هو المذهب قلت لكم، استدلوا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، عمر وابن عمر، وابن عمر متابع للنبي صلى الله عليه وسلم متابعة بينة في التأسي، عائشة رضي الله عنها، أبو هريرة، وهو راوي جم من الأحاد المتعلقة بالصيام، ومثل هؤلاء لا يصدر منهم هذا الفعل إلا وهو عن توقيف، فخاصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة. إذن هذا المذهب. القول الثاني هو الذي قدمه المصنف، وهذه من صيغ الترجيح لأنه بدأ به، فكأن المصنف يميل للقول الثاني على خلاف المذهب، مع أنه صرح بأن الثاني هو المذهب، فتقديمه للقول الآخر يدل على ميله له. القول الثاني ما هو؟ قال المصنف: لم يجب صومه قبل رؤية الهلال. إذن فيوم 30 هذا لا يجب صومه، وتعبير المصنف بأنه لا يجب صومه ما يجعل حكمه؟ نقول أحد أمرين، إما الإباحة وإما الندب. فعندما عبر مصنف بأنه لم يجب صومه فإنه يكون دائرا بين الإباحة والندب، ولا يكون محرما ولا مكروها، لأن الصحابة على صيام هذا اليوم، فحمل فعل الصحابة على الإباحة أو الندب. إذا عرفت ذلك فإن هذا القول قول الشيخ تقي الدين، فأي القولين يميل إليه؟ هل الشيخ يميل أعني الشيخ تقي الدين يميل إلى استحباب صوم يوم 30 من شعبان في الغيم والقتر أم إلى ندبه؟ نقل عن الشيخ تقي الدين القولان معا، فنقل الشمس الزركشي عن الشيخ تقي الدين أنه يقول باستحباب صوم 30 لا بالوجوب، ونقل غيره وهو ابن قاضي الجبل في الفائق عن الشيخ أنه يقول بالاستحباب. وقال ابن اللحام في الاختيارات إن آخر قولي الشيخ الميل لعدم الاستحباب، يعني بها الإباحة. إذن فقول المصنف لم يجب صومه فدل على أن صومه حينئذ يكون مندوبا أو يكون مباحا، فإذا صامه في هذا اليوم على سبيل الندب أو الإباحة فإنه يصومه بنية رمضان حكما ظنيا، فلا يصومه بنية رمضان، فإن بان من رمضان أجزأه، وإن لم يبن من رمضان فليس بمجزئ، ولكنه ليس واجبا عليه وإنما هو مندوب أو مباح له كما تقدم. إذن هذا معنى قول المصنف لم يجب صومه، فمفهوم عدم الوجوب أريدك أن تنتبه إما الإباحة أو الندب، والمصنف سكت عنهما. قال قبل رؤية هلاله، وهو الطريق الأول الذي تكلم عنه، أو إكمال شعبان 30 يوما وهو الطريق الثاني، فحينئذ هذا الطريق الثالث غير معتبر في دخول شهر رمضان على سبيل الوجوب وإنما على سبيل التخير. قال المصنف نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، وهذه المسألة من المسائل التي نقل أن الإمام أحمد يقول بالوجوب. قال الشيخ تقي الدين وتبعه تلميذه بن مفلح أن الشيخ تقي الدين عندما أن الإمام أحمد عندما تتأمل نصوصه ومسائله في هذه الجزئية ستجد أن كلامه ليس بالصريح في الوجوب، وإنما كلامه في المشروعية الذي يكون دائرا بين الندب والإباحة. فمن قال بهذا القول قال إن النصوص ليست دالة على الوجوب، فكل النصوص الكثيرة التي نقلها القاضي وغيره عن أحمد إنما هي تدل على المشروعية لا على الوجوب. قال المصنف ولا تثبت بقية توابعه، تقدم معنا حيث أنه لم يكن من رمضان وإنما هو مستحب أن يصام، فلا يصلى ليلة التراويح، فلا تصلى ليلته تراويح، ولا تحل الآجال، ولا غير ذلك من الأمور. قال المصنف اختاره الشيخ، يعني به الشيخ تقي الدين وله رسالة مطبوعة في ذلك، وأصحابه أي وأصحاب الشيخ تقي الدين. وتعبير المصنف بقوله وأصحابه هذا تعبير لطيف تبع فيه صاحب الإنصاف، ولم أقف على هذا التعبير في غير هذا الموضع عند المصنف وعند صاحب الإنصاف. وقبل أن أقول من ذكر هذا القول من تلاميذ الشيخ، الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى له مسلك في فقه الإمام أحمد جليل، فإن الشيخ تقي الدين تميز بثلاثة أمور: الأمر الأول عنايته بالنصوص والاطلاع عليها والاستفادة مما دون من كتب أهل العلم في الأحاديث التي جمعت، والأمر الثاني عنايته بنصوص أحمد، فقد كان معنيا بكلام أحمد وتوجيهه، ومنه هذه المسألة حينما اطلع على كلام أحمد وقال إن كلام أحمد كله ليس صريحا في الوجوب، فهو عالم بلفظها وعالم بكيفية توظيفها. فتعلمون أن هناك قواعد في توجيه كلام أحمد من أكثر من نقلها ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي وفي كتابه في الرعاية، وكذلك نقلها عنه صاحب الإنصاف في المقدمة والخاتمة. الأمر الثالث أن الشيخ تقي الدين كان ضابطا وعالما للأصول والقواعد التي يرد إليها المذهب، ولذلك قال تلميذه الطوفي: ومن كان عالما بنصوص أحمد وقواعده أمكنه معرفة كثير من المسائل، ومنهم الشيخ تقي الدين، أو قال وشيخنا الشيخ تقي الدين كذلك. وكلام ابن القيم معروف لما ذكر أن أحمد أعلم بنصوص أن الشيخ تقي الدين أعلم بنصوص أحمد من كثير من المتقدمين أو المتوسطين. هذا المسلك الذي سار عليه الشيخ تقي الدين تأثر به جماعة من أصحابه كثر، لكن المصنفين منهم جماعة، منهم تلميذه ابن القيم، وواضح تأثره بالشيخ لا في الاختيار الفقهي ولا في الاستدلال له والبناء عليه، والأمر الثاني تلميذه كذلك ابن مفلح صاحب الفروع، والثالث ابن عبد الهادي محمد بن أحمد بن عبد الهادي، والرابع ابن قاضي الجبل، والخامس شمس الدين الزركشي، ويتبعهم وإن لم يكن من تلاميذ الشيخ وإنما هو من تلاميذ تلاميذهم كابن القيم أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى. فهؤلاء طبعا الشمس الزركشي لم ينقل أنه تتلمذ على الشيخ، لكن تأثره به واضح جدا وجلي، فلا أدري هل هو أخذ عن الشيخ أم لم يأخذ، لا أدري. لكن على العموم هؤلاء الستة، وهناك أيضا غيرهم، لكن هؤلاء هم الذين أكثر من التصنيف، هم أصحاب الشيخ تقي الدين، وطريقتهم طريقته في الاختيار. مناسبة هذا الكلام تعبير الشيخ تبعا لصاحب الإنصاف وأصحابه، اختيار الشيخ واختاره الشيخ وأصحابه، يعني أن أصحاب الشيخ تابعوه كما أن أصحاب القاضي أبي يعلى تبعوه. القاضي أبو يعلى له تلاميذ، أبو الخطاب وابن عقيل والشريف أبو جعفر، وتلاميذهم كذلك على طريقة كابن الزاغوني وغيرهم، كلهم كانوا في مسلك واحد، وأبو الفرج الشيرازي كلهم في مسلك واحد، فكذلك تلاميذ الشيخ تقي الدين على مسلكه. من الذي صرح بهذا؟ ذكر في الإنصاف أنه ذكر ثلاثة، ذكر منهم صاحب الفروع وهو ابن مفلح، وذكر منهم صاحب الفائق وهو ابن قاضي الجبل، وذكر منهم صاحب التنقيح ولم يسمه. ومراده بصاحب التنقيح ابن عبد الهادي، لأن ابن عبد الهادي ألف كتابا جليلا اسمه التنقيح للأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في التحقيق، فزاد عليها فسماه تنقيح التحقيق في تخريج الأحاديث التي عليها اعتماد المذهب، وهي من أجل كتب ابن عبد الهادي حقيقة، كتاب جليل في غاية النفاسة في قضية معرفة العلل والحديث والكلام على الأحاديث والرجال. إذن المراد به ابن عبد الهادي، وله رسالة مفردة مطبوعة، مخطوطتها هنا موجودة في الرياض، ثم طبعت عن هذه المخطوطة في الانتصار لهذا القول، وأن يوم 30 من شهر شعبان لا يجب صومه، وإنما هو دائر بين الإباحة والندب، وجمع من أصحاب أحمد المتقدمين. أنا أطلت في هذه المسألة اعذروني، لكنها من المسائل المهمة لأنها من مفردات المذهب. فعلى القولين الأول والثاني من صامه بنية رمضان أجزأه، مثل السنة التي مرت بنا أظنها عام 8 وقبل نسيت الآن، حينما ترؤي الهلال، فرؤي الهلال في ليلة 29 من رمضان، فكان قد بقي يوم، فمن كان من الناس في ذلك الزمان قد صام آخر يوم من شعبان لوجود الغيم والقطر بنية رمضان فإنه لا يلزمه أن يأتي بيوم، وستأتي هذه المسألة بعينها بعد قليل. ولذلك يعني الأنسب لو أن يعني الدائرة المختصة في المحكمة العليا عندما تقول إن نهاية شهر رمضان وغيره لم يمكن رؤيته هلال شعبان، لم يمكن رؤيته هلال شعبان أو هلال رمضان لوجود الغيم والقطر أو الحائل، لكان أدق لكي يعرف من أراد الصوم هل يصوم أم لا يصوم هذا اليوم، فإنه أنسب، ولعله يعني يكون من ينبه لذلك مستقبلا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتصلى التراويح ليلة إذن احتياطا للسنة. نعم نعم، قوله وتصلى التراويح حينئذ الأولى والثانية بلا شك بلا إشكال، وأما في الصورة الثالثة فهو من باب الاحتياط، من باب الاحتياط للسنة، فإنها صلاة قيام ليل، وإن كانت تصلى إلا في ليالي رمضان، وهذه الليلة مظنونة ليس مقطوعا أنها من رمضان، فتصلى حينئذ من باب الاحتياط للسنة. نعم. وتثبت بقية توابعه من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان. نعم، يقول المصنف: وتثبت بقية التوابع المتعلقة بأنه من رمضان، وذكر من ذلك مثالا، قال: كوجوب كفارة بوطء فيه، فلو وطئ الصائم فيه في نهار رمضان أو ممن لم يصم فيه في نهار رمضان فنقول تجب عليه الكفارة، ونحوها من الأحكام الأخرى المتعلقة بذلك. قال: ما لم يتحقق أنه من شعبان، فحينئذ لا تثبت التوابع. كيف يتحقق أنه من شعبان؟ نقول في صور: الصورة الأولى عندما لا يرى الهلال مع الصحو، عندما لا يرى هلال شعبان، عندما لا يرى هلال شوال، عندما لا يرى هلال شوال مع الصحو بعد مرور 30 يوما من الليلة التي غم فيها رؤية الهلال رمضان، فحينئذ مع الصحو مرت 30 يوما والسماء صاحية ولم يرى الهلال، فدل على أن اليوم الأول الذي صامه الناس هو 30 من شعبان وليس هو الأول من رمضان، فحينئذ تحققنا أنه من شعبان. أيضا يمكن أن يتحقق أنه من شعبان بطريق آخر، وهو إذا كان الناس قد صاموه ثم جاء الخبر المحكوم به أو الشهادة من اثنين بأنهم قد رأوه، فنقول من وطئ فيه في نهاية رمضان لم يثبت فيه الكفارة لأنه تحقق حينئذ أنه من شعبان. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات وغيرها. نعم، لأن هذه الأمور محتملة فنقول لا تثبت إلا باليقين. نعم. وإن نواه احتياطا بلا مستند شرعي كحساب ونجوم أو طيب مع صحو. بدأ يتكلم المصنف هنا عن الصيام من غير أحد الطرق الثلاثة السابقة المعتبرة في دخول شهر رمضان، وأول هذه الأمور قال إن نواه احتياطا بلا مستند شرعي. المستند الشرعي هي الحالات الثلاثة السابقة، وهي رؤية الهلال أو إتمام 30 من شعبان، أو أن يمنع من رؤية هلال 30 من شعبان غيب أو قتر. قول المصنف كحساب ونجوم، هذا ليس تمثيل للمستند الشرعي، وإنما تمثيل لعدم المستند الشرعي، فإن الحساب والنجوم غير معتبران. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة أريد أن نعلم أن علم النجوم أو علم التنجيم علم عظيم ومفيد، وذلك أن التنجيم يطلق على إطلاقين كما تعلمون. الإطلاق الأول علم النجوم، ويسمى العالم به عالما بالتنجيم، والعلم الثاني التنجيم الذي هو علم الغيب، وهذا المنهي عنه وهو صورة من صور الكهانة. نحن نتكلم عن الأول، وقد ألف فيه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا سماه علم النجوم، وقد طبع لكن بلا أسانيد لأن النسخة المسندة غير موجودة. ومن الآثار التي في الباب لا أدري عنده أو عند غيره أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لا يغلبكم أهل الكتاب على علمين، أي غالبوهم عليها وتعلموها، وهما الطب والتنجيم. فإن التنجيم وهو معرفة النجوم والأهلة وما يتعلق بها علم معتبر نص الأئمة على العناية به كالشافعي وغيره. هذا العلم وهو علم التنجيم معتبر، عن التنجيم الذي هو النجوم والأهلة اللي يسمى الآن علم الفلك هو معتبر وأثنى عليه بعض الأئمة كالشافعي وغيره، لكن ليس كل ما قرر به يكون له أثر في الشريعة، وهذا الذي يجب أن ننتبه له. وإذا قال المصنف كحساب ونجوم، فإن الحاسب أو المترائي للأهلة فرأى أن القمر قد اقترن أو جاء في مرحلة أكملت دورته بترائيه للنجوم، فإنه في هذه الحالة نقول لا يعتبر ترائيه أو لا يعتبر حسابه للنجوم ولا حسابه للأيام، بل لا بد من الترائي بالعين لمعرفته. والسبب في ذلك أن في ذلك حكم متعددة، منها أن الله عز وجل خاطب بهذا الدين جميع الناس متعلمهم وغير متعلمهم، ومن الحكم في ذلك أن الشارع يقول إن هذه الأمور الواضحة لنا وهو الهلال مع وضوحه ورؤيته لنا، فإن كثيرا من الناس في حسابهم لا يستطيعون أن يحسبوا متى يمكن رؤيته. ولذلك الشيخ تقي الدين مع إقراره بقبول حساب المنجمين في أشياء كثيرة قال: لكن لا يمكنهم أن يعلموا متى يمكن رؤيته، عند أي درجة بالضبط. ولذلك الآن الحاسبون يقول يمكن رؤيته عند الدرجة الفلانية، وبعضهم يزيد درجة وبعضهم ينقص درجة وهكذا، وهذا كله ظن وعلمه عند الله عز وجل. ولذلك فإن الحساب والنجوم غير معتبر، وحكي عليه إجماع متقدم أظن نقله ابن عبد البر إلا ما نقل عن بعض السلف، ولا يوجد مسندا كمطرف. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون إن الحساب والنجوم ولو كثر إصابته وعدم الخطأ فيه فإنه غير معتبر. وذاك قال ابن مفلح وتبعه العسكري وتبعه كذلك مرعي وغيرهم وعثمان أنه لو فعلوا ذلك بأن اعتمدوا في دخول شهر رمضان على الحساب أو النجوم لم يجزئهم ذلك إذا لم يكن فيه أحد المستندات المتقدمة، وإن نووه احتياطا لم يجزئ ويكون الصوم غير صحيح حتى يرى أحد الأسباب الثلاثة السابقة، هذا المعتمد وحكي اتفاقا عند بعض أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: أو مع صحو فبان منه لم يجزئه. نعم، هذه الحالة الثانية وهو أن ينوي الصيام مع وجود الصحو بحيث أنه لا يوجد غيم وما زال اليوم يوم 30، فإنه في هذه الحالة لا يجزئ ولو جاء الشهود بعد ذلك يثبتون. نعم. ويأتي وكذا لو صام تطوعا فوافق الشهر لم يجزئه لعدم التعيين. نعم، يقول المصنف لو أن شخصا صام تطوعا سواء كان تطوعا مكروها أو مشروعا، التطوع المكروه مثل صيام يوم 30 مش مع الصحو فهو صيام يوم شك وهو مكروه، أو كان مشروعا مثل من يصوم يوما ويفطر يوما. قال المصنف وكذا لو صام تطوعا فوافق الشهر لم يجزئه لعدم التعيين، لأنه تشترط نية التعيين لرمضان. وإن رأى الهلال نهارا فهو ليلة المقبلة قبل الزوال أو بعده، أول الشهر أو آخره، فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر. هذه المسألة يقول فيها المصنف إن الشخص إذا رأوا الهلال نهارا، مرادهم بذلك أي رؤية الهلال في النهار في ليلة 30، ويكون الرؤية في النهار ليس في الظهر لأنه لا يرى، وإنما يكون رؤيته في النهار أي أول النهار عند طلوع الفجر ونحوه، فهذا هو المراد به، يعني في أول النهار لا في منتصفه. قال وإن رأى الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة ولا يكون لليلة الماضية، فلا نقول إن هذا اليوم يعتبر من رمضان أي يوم 30. قال المصنف قبل الزوال أو بعده، أي سواء رأى الهلال في النهار قبل الزوال أو بعد الزوال الحكم فيهما سواء، وهذا إشارة إلى أن بعض أهل العلم فرق بين الوقتين. قال المصنف أول الشهر أو آخره، يعني سواء رآه في ليلة 30 من شعبان وهو أول الشهر، أو رآه في ليلة 30 عفوا في يوم 30 من شعبان وهو أول الشهر، أو رآه في يوم 30 من رمضان وهو آخر الشهر. قال فلا يجب به الصوم، هذا متعلق بأول الشهر، أي فلا يجب الصوم ذلك اليوم الذي رؤي فيه الهلال. إذا رأوا هلالا في نهار يوم 30 من شعبان لا يجب الإمساك فيه، وإنما نحسبه من الليلة يعتبر من شعبان ولا يعتبر مما بعده. قال ولا يباح به الفطر، وذلك إذا كان رؤية الهلال في يوم 30 من رمضان فلا يباح به الفطر، ولا نقول إن هذا اليوم يوم عيد. وإذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان أو بعيدا لازم الناس كلهم الصوم. طيب، يقول المصنف وإذا ثبت رؤية الهلال بمكان، هنا قال المصنف بمكان ثم فصل بأنه كان قريبا أو بعيدا. المعتمد في المذهب أنه إذا رؤي الهلال في أي موضع في الأرض فإن كل الأرض حكمها سواء، سواء كانت في المشرق أو في المغرب، قريبة أو بعيدة. قلت في المشرق والمغرب لأن من أهل العلم من يقول إنه إذا رؤي في المغرب فلا يمكن، فقد يمكن رؤيته في المشرق وقد لا يمكن، وإذا رؤي في المشرق فإنه سيرى في المغرب، لكن المذهب أطلق لا عبرة بين المشرق والمغرب ولا عبرة بين القريب والبعيد، سواء كانت المسافة مسافة قصر أو أكثر، أو كانت أقاليم متعددة، أو خطوط طول مختلفة وغير ذلك من الأمور. قال المصنف لزم الناس كلهم الصوم، يعني يلزمهم أن يصوموا إذا ثبت عندهم ذلك بخبر، والدليل على ذلك عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، فلو رآه واحد فالخطاب لعموم المسلمين أن يصوموا لرؤيته، حتى وإن كان الشخص في بلد لا يمكن أن يرى فيه الهلال، إما لوجود جبل وهو الحائل، أو أنه لا يمكن أن يرى لاختلاف المطلع وأن ذلك البلد لا يرى فيه بحساب الحاسبين، فنقول مع ذلك فإنه يصام فيه. وحكم من لم يره كمن رآه ولو نعم حكم من لم يره سواء لوجود مانع أو لعدم إمكان الرؤية لاختلاف المطالع. ولو اختلفت المطالع نصا. نعم، قال ولو اختلفت المطالع، واختلاف المطالع الفلكي يختلف عن اختلاف المطالع الفقهي. اختلاف المطالع الفلكي ذكر الشيخ تقي الدين أنه باتفاق أهل المعرفة، يعني أهل الحساب وأهل التنجيم كلهم متفقون على اختلاف المطالع، وهذا ثابت في علم الفلك الحديث أنه يمكن أن يرى في بلدان دون بلدان، فاختلاف المطالع الفلكي ثابت. أما تعبير الفقهاء باختلاف المطالع، هل تختلف المطالع أم لا تختلف المطالع، فمن نفى اختلاف المطالع فقصده فقها أنه إن رؤي في بلد لزم الباقي، فذلك قول المصنف ولو اختلفت المطالع أي فلكا، وأما فقها فإنه يجب صومه، يتجوز بعض الفقهاء فيقول فيحكم باتحاد المطالع. إذا فقولهم أن المطالع متحدة أي حكما، فإذا رؤي في بلد حكم برؤيته أو بحكمه في جميع البلدان. نعم. قال رحمه الله: ويقبل فيه قول عدل واحد لا مستور ولا مميز في الغيم والصحو ولو كان في جمع كثير. يقول المصنف: ويقبل فيه أي في دخول شهر رمضان فقط دون ما عدا قول عدل واحد. سيفصل العدل بعد قليل، وأن المراد بالعدل هي العدالة الظاهرة والباطنة، لأنه قال لا مستور، وقوله واحد يدل على عدم التعدد. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر مرة وقبل شهادة أعرابي مرة، فدل على أنه قبل شهادة الواحد في دخول شهر رمضان. قال المصنف: لا مستور، فإن مستور الحال لا تقبل شهادته ولا يقبل خبره كذلك. وقوله ولا مميز، هذا استثنى من الخلاف الذي أورده العلماء في الأخبار، هل تقبل فيها شهادة، هل يقبل فيها خبر المميز أم لا. مر معنا في درس الأصول الفروق بين الشهادة والخبر، ومنها أن الشهادة لا بد فيها من بلوغ، وأما الخبر فيقبل دون البلوغ. وما هو الحد الأدنى؟ قيل 4 سنوات وقيل أكثر من ذلك. فالمقصود أن الشهادة دخول رمضان وإن كان خبرا فلا بد فيه من التكليف بأن يكون بالغا. قال المصنف: في الغيم والصحو، أي وإن كان الجو غائما فإنه يقبل شهادة واحد إذا كان عدلا، لأن الغيم كما تعلم قد يتقطع، وكذلك القطر قد يتقطع، فالإمكان العقلي مقبول. وبناء على ذلك فإن قول من قال إن شهادة الواحد مردودة إذا وجد ما يعارضها من وجود الغيم والقطر مخالف لما نص عليه الفقهاء صراحة في قولهم في الغيم. وظاهر كلامهم أيضا أنه وإن خالف الحساب، لأن من الناس من يقول إن الشهادة مقبولة إذا كانت في الإثبات لا في النفي، يعني إذا كانت معارضتها مع الحساب في الإثبات لا في النفي. ثم قال المصنف: ولو كان في جمع كثير، أي ولو كان الشخص الواحد في جمع كثير وأخبر وحده ولم يره الباقون، فإن عدم رؤية الباقي لا يدل على عدم صحته، لأن الأبصار تختلف قوة وضعفا. وتعبير المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، وهو ما ذكره في الرعاية، فقال إن جاء من خارج المصر أو رآه في المصري لا في جمع كثير قبل، وإلا فلا، أي وإن كان في داخل المصري في جمع كثير ولم يره إلا واحد فلا يقبل. هذا ما ذكره صاحب الرعاية، علق عليه في الإنصاف فقال صاحب الرعاية في هذه الرواية لا في جمع كثير ولم يقل ولا اثنان، فدل على أنه لابد أن يكون الجمع كثيرا. وهو خبر فيصام بقوله. نعم، فهو خبر ينبني على كونه خبر يقبل فيه شهادة النساء، لا يلزم فيه التعدد وهكذا. ويقبل فيه المرأة والعبد، هذا من الآثار المترتبة على كونه خبرا. ولا يعتبر لفظ الشهادة، نعم لا يلزم فيه لفظ الشهادة بخلاف غيرها من الأشهر، وهذا من آثار كونه خبرا. ولا يختص بحاكم كذلك، هذا الأثر الرابع من كونه خبر أنه لا يلزم فيه حاكم، لأن الأخبار تثبت بالواحد، فيلزم صوم من سمعه من عدل. نعم، ولو لم يحكم به حاكم. قال بعضهم: ولو رد الحاكم قوله. نعم، قول المصنف قال بعضهم ولو رد الحاكم قوله، الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يشهد واحد فيقبل الحاكم خبره، فهذا واضح أنه مقبول على المذهب. الحالة الثانية أن لم يرد الحاكم خبره، إما لكونه لم يصل إليه، أو أنه سمعه ولكن لأن الحاكم اشترط شاهدين وهو قول الجمهور فلم يرد خبره، ولكن ينتظر معه آخر فلم يأتي، فإنه يؤخذ به، وهذا الذي أطلقه المصنف. ثم قال المصنف قال بعضهم، وهذه الحالة الثالثة، ولو رد الحاكم قوله بأن لم يقبل شهادته. وهذا القول الذي نسبه لبعضهم نقله هكذا في الفروع وتبعه في الإنصاف ولم يسموا هذا القائل. والحقيقة أن قوله ولو رد الحاكم قوله تحتمل احتمالين: أن يرد الحاكم قوله لفسقه، وأن يرد حكمه أن يرده لمعنى آخر. ولذلك فسر قول بعضهم فقال: والمراد وإذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحوه وتثبت بقية. نعم، بس يقول: والمراد بقول بعضهم ولو رد الحاكم قوله، أي إذا رده بأن لم يقبل شهادته إما لكون الحاكم لا يقبل إلا شهادة واحد، لا يقبل شهادة الواحد وإنما يشترط شهادة الاثنين فأكثر، أو غير ذلك من الأحوال، كأن يكون مثلا الحاكم جاهل لحال ذلك المخبر، فإنه في هذه الحالة نقول يصام لإخباره لمن علم بعدالته. إذن فتكون الصورة الثالثة ليست داخلة في قول بعضهم ولو رد الحاكم قوله، وإنما الصورة الثالثة مسكوت عنها، وهو أنه إذا رد الحاكم خبره لأجل فسقه فإنه لا يؤخذ بخبره ولا يصام له. إذن ثلاثة أحوال ذكرتها قبل قليل. قال رحمه الله: وتثبت بقية الأحكام من وقوع الطلاق وحلول الآجال وغيرها تبعا. نعم، هذه الأحكام كلها تثبت إذا ثبت دخول الشهر برؤية واحد. نعم. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. نعم، بقية الشهور 11 الباقية من الشهور السنة القمرية لا يقبل فيها إلا رجلان، يخرج ذلك شهادة النساء فلا تقبل، وشهادة أيضا غير البالغ لا تقبل. و تعبير المصنف بالرجلين يدل على أنه لا بد أن يكون ذوي عدد اثنان فأكثر، وقوله عدلان فلا بد فيها من العدالة، وهذه في الحقيقة شهادة فلا بد فيها من لفظ الشهادة حينئذ. نعم. وإذا صاموا بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا. طيب، بدأ المصنف في هذه المسألة بذكر ما يعرف به انقضاء شهر رمضان. عرفنا أن دخول شهر رمضان يعرف بثلاثة أمور: رؤية الهلال، وإكمال العدة 30 يوم من شعبان حال الصحو، والأمر الثالث عندما يحول بين رؤية هلال رمضان غيم أو قتر فيسام ذلك اليوم من رمضان وجوبا احتياطا لا يقينا. هنا بدأ يتكلم كيف يعرف نهاية الشهر، ويعرف نهاية الشهر بأمرين أو ثلاثة. الأمر الأول أن يرى هلال شوال، وهذا واضح، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا بإجماع ولا خلاف فيه. الحالة الثانية أن يكون دخول شهر رمضان بشهادة رجلين، أو يكون بشهادة رجل واحد، ففي هاتين الحالتين يعرف دخول انتهاء شهر رمضان بإكمال 30 يوما في الجملة، لأن سيأتي تفصيل في شهادة الرجل الواحد. الصورة الثالثة أن يكون دخول شهر رمضان كان بالغيم والقطر، فله تفصيل سيورده المصنف. سيبدأ المصنف الآن بذكر الصورة الثانية، وهو إذا كان دخول شهر رمضان كان بشهادة من اثنين أو بإخبار من واحد. فقال أولا: وإذا صاموا بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا. طيب، قال وإذا صاموا، أي صام الناس بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال، أي ليلة 30 من رمضان، سواء كانت السماء صحوا أو كانت السماء فيها غيم، أفطروا، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد عن 30 يوم، وقد دخل شهر رمضان بيقين، فحينئذ نحكم بخروجه بعد مرور 30 يوم. نعم. قال رحمه الله: إلا أن صاموا بشهادة واحد. نعم، قوله إلا هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها لا، ولعلها أقرب أنها لا أقرب من قوله إلا. قال: لا إن صاموا بشهادة واحد، يعني إن صام الناس وعرفوا دخول شهر رمضان بإخبار واحد، وتسميته شهادة من باب التجوز، والحقيقة أنها إخبار، فإن صاموا بإخبار رجل واحد وعرفوا دخول شهر رمضان بذلك، ثم في ليلة 30 من شهر رمضان تراءوا الهلال فلم يروه، ففي هذه الحالة فإنهم لا يفطرون ليلة 30 ولا ليلة 31. نعم، فيزيدون يوما من باب اليقين فيصومون 31 يوما. نعم. وإن صاموا 28 يوما ثم رأوا الهلال قضوا يوما فقط نصا. نعم، هذه مسألة أخرى خارجة استطرادا، وإلا سنرجع بعد ذلك فيما إذا صاموا لأجل الغيم والقتر. قال المصنف: وإن صاموا، أي تراءوا الهلال، فرأوا الهلال في أقل من 29 يوما بأن صاموا 28 يوما ثم رأوا الهلال بعد ذلك، قال المصنف: قضوا يوما واحدا فقط. وهذا مبني على قاعدتين شرعيتين: القاعدة الأولى أن شهر رمضان لا يكون إلا 29 أو 30. والقاعدة الثانية أن المشكوك فيه ليس بواجب، والأولى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية كذلك أشار إليها. وقول المصنف نصا أي نص عليه أحمد، فإن أحمد نص على ذلك واحتج بأثر عن علي رضي الله عنه في هذه المسألة بعينها، فعمدته على قول علي. وإن صاموا لأجل غيم ونحوه لم يفطروا، فلو غم هلال شعبان ورمضان وجب أن يقدر رجب وشعبان ناقصين، ولا يفطروا حتى يروا الهلال أو يصوموا 32 يوما. نقف هنا. إذا مر معنا أولا أنه يعرف خروج شهر رمضان أولا برؤية الهلال، وهذه لا إشكال فيها. ثانيا بإتمام 30 يوما ولها صورتان، إما أن يكون دخول الشهر بشهادة اثنين، فإن إتمام 30 يوم ما بعدها يكون عيدا، وإن كان دخول الشهر كانت بشهادة واحد فإنه لا يكفي 30 بل يزيدون عليه يوما فيصومون 31 يوما. هذان الصورتان الأوليان. الصورة الثالثة، إذا كان دخول شهر رمضان معرفته كان بسبب وجود غيم أو قتل في السماء، فصام الناس يوم 30 من شعبان لأجل ذلك وجوبا على المذهب. قال المصنف وإن صاموا لأجل غيم ونحوه لم يفطروا، أي لم يفطروا عند تمام 30، أما إن رأوا الهلال فإنهم يفطرون لا شك في جميع الأحوال، ولكن هنا لم يفطروا عند تمام 30 من بدء صومهم، ماذا يفعلون؟ قال يعتبرون هذا اليوم يوما مشكوكا فيه، فحينئذ لما كان يوما مشكوكا فيه فيزيدون يوما فيصومون 31، وقد يصومون 32، وقد يصومون 33 كما سيأتي. انظر معي، قال وإن صاموا لأجل غيم ونحوه لم يفطروا بل يصومون يوما حتى يكون في مكان اليوم المشكوك فيه، ثم فر على ذلك قال فلو غم هلال شعبان ورمضان، معا هلالان غما ليس هلالا واحدا وإنما هما هلالان لشعبان ورمضان معا، وجب أن يقدر رجب وشعبان ناقصين، فيقدر أن رجب 29 يوما ويقدر شعبان 29 يوما. قال ولا يفطروا حتى يروا الهلال أو يصوموا 32 يوما. إذن فزيد يوم لأجل الشك الموجود في آخر يوم من شعبان، وزيد يوم آخر لأجل الشك الموجود في آخر يوم من رجب، وكل هذا محله إذا كان الغيم مستمر لمدة شهرين أو القطر مستمر لمدة شهرين، وإلا الأصل أن الغيم والقطر يأتي الليلة، وخاصة في منطقتنا هنا في الجزيرة العرب كلها، في بلدان الجزيرة العربية يأتي يوم أو يومين ثم اليوم الذي بعده يتراءى فيرى هلال أنه موجود فيرتفع حينئذ هذا الإشكال. ثم قال المصنف بعد ذلك قال رحمه الله وكذا زيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين. قال وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال، كذلك إذا غم هذان الهلالان وأكملنا شعبان ورمضان، أكملنا يعني حكما اعتبرناها 33، وكان ناقصين من باب الاحتياط، فيجب حينئذ صوم الزيادة في هذين الأمرين، فتكون الزيادة في آخر الشهر، وحينئذ ففي هذه الحالة يكون في زيادة يومين إذا كان الغم في رمضان وشوال، وفي الصورة الأولى يومان وهي رجب وشعبان، فإنه يتصور ذلك، فقد يصوم يومين قبل ويومين بعده، فيكون مجموع الشهر مع الاحتياط 31 أو 32 أو 33 وقد يكون أكثر. تفضل. قال رحمه الله قال الشيخ قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر 30، وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر 29 يوما. هذه الجملة لماذا نقلها الشيخ عن الشيخ تقي الدين؟ هو أراد أن يقول للناس إن الاحتياط عندما زدنا يوما أو يومين أو ثلاثة وقد يكون أكثر من ذلك على 30 بناء على أن الشهور الماضية كانت ناقصة من باب الاحتياط 29 29 29، هل يمكن ذلك في الحساب أم لا؟ أغلب الفلكيين يقول إن الشهر القمري هو 29 يوما ونصف، فحينئذ يندر أن يكون هناك أكثر من شهرين متواليين 29، لكن الحقيقة أن هذا التقدير بتسعة أشهر ونصف ليس على سبيل الدقة وإنما على سبيل المتوسط، وذلك أن كل شهر يكون مختلف عن الشهر الذي قبله والذي بعده طولا وقصرا، ولكن متوسط الشهر هو ما ذكرت لك 29 يوما واثني عشر ساعة وبضع ثواني، فهذا المتوسط وليس هو الدقيق، فالحساب غير دقيق. وإذا قال الشيخ قد يتوالى شهران وثلاثة 30-30، وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر، سيأتي التفصيل في كلمة أكثر، 29. فحيث قلنا إنه يتوالى ثلاثة شهور 29، فيكون أقصى ما يحتاط له إذا طال غمة الشهر أن يصام فوق 30 ثلاثة أشهر فقط، فيكون 33. قوله وأكثر معناه أنه قد يصل لأكثر من 33. ثم قال بعد ذلك وفي شرح مسلم النووي لا يقع النقص متواليا في أكثر من 4 شهور، فيكون كلام النووي هذا من باب التقييد لكلام الشيخ تقي الدين، وأن مراده بأكثر فقط 4 ولم يرد أكثر من 4. ويندر على مر التاريخ أن كان الشهر ناقصا متواليا 4 أشهر متوالية. ومما سجل في ذلك ما ذكره الشيخ صالح بن محمد الشثري المتوفى سنة 1300 تقريبا 5 أو 6 هجري، وهو له كتاب في الحساب والفلك، يقول وفي هذه السنة سنة 1221 وقعت 4 أشهر ناقصة بلا شك، يعني السماء صحو، وهذه من الغرائب أن توجد 4 أشهر ناقصة بلا يعني بلا شك، أي بلا وجود غيم أو قطر أو تقدير، وهذا أكثر ما يعرف أن تكون 4. وبناء على ذلك فإن أكثر ما يحتاط له ما ذكرت لك قبل قليل. وقال الشيخ أيضا قول من يقول رؤية الهلال صبيحة 28 فالشهر تام وإن لم يرى فهو ناقص، هذا بناء على أن الاستسرار لا يكون إلا ليلتين، وليس بصحيح بل قد يستتر ليلة تارة وثلاث ليال أخرى. نعم، هذا الكلام الذي أورده الشيخ هو يريد أن يقول إن بعض القواعد، وصرح بهذا الأمر، أن بعض القواعد التي يريدها علماء الحساب إنما هي تقريبية وأغلبية وليست قطعية من جهة وليست كلية كذلك وإنما هي أغلبية. قال من ذلك أنهم يقولون إذا رؤي الهلال صبيحة 28 بغض النظر في رمضان أو في غيره، يوم 28 من شهر القمري إذا ترى الناس الهلال في النهار، يعني في الصبيحة وليس في آخر النهار عند غروب الشمس، فالذي عند غروب الشمس يعرف به دخول الشهر، وأما الذي في النهار عندما يرى في أول النهار فهذا معناه أنه في آخر الشهر. قال إذا رؤي الهلال صبيحة 28 فالشهر تام. لماذا؟ لأن الاستسرار عندهم أو الاستسرار للقمر وهي أحد منازل القمر تكون يومين فقط، فحينئذ رؤي الهلال فبعده يومان. قال وإن لم يرى فهو ناقص، فمعناه أنها ذهبت ليلة استتر فيها القمر وبقيت ليلة، فيكون الشهر حينئذ 29 يوما. قال الشيخ تقي الدين هذا بناء على أن الاستسرار وهو أحد منازل القمر، بعضهم يعد المنازل 28 فيجعل هذه منزلة ويقدرونها بيومين، بعض الفلكيين المعاصرين يقول لا بل هي يوم واحد، بعض الفلكيين يقول يومان وزيادة فتكون أقرب للثلاثة حينئذ. يقول هذا بناء على أن الاستسرار لا يكون إلا لليلتين، لا يكون فيه قمر، لا يرى لا في أول الليل ولا في أول النهار مطلقا. قال وليس بصحيح بل قد يستتر أي الهلال ليلة تارة وثلاث ليال أخرى، وكذلك أيضا قد يكون ليلتين لكن أقله ليلة وأكثره 3 ليالي. وهذا الحقيقة من الشيخ تقي الدين فيه ميزة، الشيخ تقي الدين معرفته في العلوم العقلية حقيقة فاق كثيرا من أهل زمانه، ومع معرفته العلوم العقلية إلا أنه كان معظما للنص، هذه ميزة قل ما توجد، معرفة العلوم العقلية وتعظيم النصوص الشرعية، فإن له كثيرا من الأمور المتعلقة بالتنجيم، كثير من الأمور المتعلقة بالطب وكذلك، وقد كان درس هذه العلوم في صغره، ولذلك يعني كانت مكنته منها عالية. نعم. قال رحمه الله من رأى هلال الشهر رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلقين به ولا يفطر إلا مع الناس. نعم، هذه مسألتان، المسألة الأولى من رأى هلال شهر رمضان وحده فهل يصوم أول الشهر أم لا؟ قال المصنف من رأى هلال شهر رمضان وحده وردت شهادته أي بحكم الحاكم لزمه الصوم ديانة لأنه متعبد بظنه. قال وجميع أحكام الشهر أي لزمته هو جميع أحكام الشهر من الطلاق كمن علق طلاق امرأته على رأس الشهر، فنقول العبرة بظنك أنت، وكذلك لو علق عتق عبده وغيرهما، مثل لو قال إنه آل من زوجته شهرا ثم رأى الهلال، فحينئذ نقول انقضى الشهر برؤية الهلال، رؤيته هو للهلال. وكذلك من نذر صيام شهر ونحو ذلك. ومعنى وهذا معنى قوله معلقين بها. ثم قال وهي المسألة الثانية، ولا يفطر إلا مع الناس. إن صام برؤية نفسه فإنه يستمر ولا يفطر إلا مع الناس لسببين. السبب الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم والفطر يوم يفطرون، فالعبرة مع الناس. والأمر الثاني أن دخول هلال شوال لا بد فيه من شهادة اثنين، وهنا لم يوجد إلا خبره هو وقد رد، فحينئذ يجب عليه أن يفطر مع الناس ولو صام أكثر من 30 يوما، ولو رأى الهلال كذلك. نعم. قال رحمه الله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر. نعم، هنا قوله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر، هذه السابقة قوله ولا يفطر إلا مع الناس، أي لا يكتفي بصيام 30 يوما من حين رأى الهلال ويفطر. وهنا ولو رأى هلال شهر شوال، سواء كان رأى هلال رمضان أو لم يره، فإنه لا يفطر برؤيته، بل لا بد معه من شاهد آخر. وقال ابن عقيل يجب الفطر سرا وهو حسن. نعم، قول المصنف وقال ابن عقيل، قول هو يدل على أنه قول غير القول المقدم وأنه منفصل، فإن ظاهر القول الأول أنه يصوم ظاهرا وسرا، وأما ابن عقيل فيقول يجب الفطر سرا لأنه يرى ديانة أن هذا اليوم من العيد، وصوم العيد محرم. طبعا محمول هذا على إذا رأى هلال شوال، لا إلى أكمل 30 من حين رأى هلال رمضان. ثم قال المصنف وهو حسن. قول المصنف وهو حسن، ذكر مرعي أن الذي قال وهو حسن هو المصنف، فقال وحسنه في الإقناع. والحقيقة أن المصنف لم يقلها من نفسه، وإنما هي عبارة صاحب الإنصاف، فهو ناقلها عن الإنصاف. ولكن يدلنا ذلك على أن من نقل عبارة غير منسوبة فيصح نسبتها إليه. فلو أن رجلا نقل تصحيحا فقال وقال فلان هو الصحيح، فلا يكون هو المصحح له، لكن لو نقل الجملة من غير نسبة فيكون مصححا كذلك. ولذلك فإن مرعي نسب التحسين للمؤلف فقال وحسنه في الإقناع. وقد وافق مرعي هذا التحسين لكن بقيد، فذكر أن الصواب أنه يجب عليه أن يفطر سرا إن تيقن رؤية هلال شوال، بحيث أن تكون تلك الرؤية لا لبس معها. ووافقه على ذلك شارحه ابن العماد، فإن هذا الذي ذهب إليه يعني ذكر أنه جيد. نعم. قال رحمه الله والمنفرد برؤيته بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته، لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة. قاله المجد في شرحه. نعم، يقول المصنف المنفرد برؤيته أي برؤية هلال شوال بمفازة ليس بقربه بلد، فلا يمكنه أن يعرف هل شهد الناس برؤيته أم لم يشهدوا، هل معه آخر أم لا. قال المصنف يبني على يقين رؤيته فيفطر حينئذ، لأنه لا يوجد ولا يمكنه أن يعرف الناس هل صاموا أم لم يصوموا هذا اليوم. قال لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة. هذا التعليل الذي أورده المصنف فيه بيان الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، وهو التعليل الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو أن العبرة بعدم مخالفة الجماعة في عيد الفطر، فليس له أن يخالف الجماعة. طبعا ذكر المصنف قاله المجد وهو أبو البركات عبد السلام بن تيمية في شرحه على الهداية. عندنا هنا مسألة بس عشان نعرف أن الأهلة 4: هلال رمضان وهلال شوال وهلال ذي الحجة وسائر الشهور. هلال رمضان مر معنا قبل قليل أن من رآه فإنه يبني على رؤيته في الصيام فيلزمه الصيام، لأنه خبر، فحينئذ ولو ردت شهادته يعمل برؤيته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هلال شوال. هلال شوال المعتمد في المذهب أنه لا عبرة برؤيته ما لم يشهد به أحد، فالعبرة بشهادة الناس بأقرب بلد إليه. فإن شهد بما رآه أحد من بلد قريب أو بعيد كذلك الحكم سواء. الأمر الثالث في قضية هلال ذي الحجة. هلال ذي الحجة العبرة بأهل الموقف، فحينئذ الأحكام المتعلقة بالهلال وعدم متعلقة بأهل الموقف. وقد ألف ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة كاملة في هذا الأمر، وذكر عدد من أهل العلم أن الإجماع منعقد على أن يوم عرفة وعيد الأضحى متفق بين بلدان الأرض، وأن العبرة برؤية أهل الموقف، وأما سائر الشهور فالأمر فيها أسهل. نعم. قال رحمه الله: وينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر. قاله القاضي: وقيل لابن عقيل: يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم. فقال: إن كانت أعذار خفية منع من إظهاره كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. نعم، هذه المسألة في قضية من أكل في نهاية رمضان هل ينكر عليه أم لا؟ قدم المصنف أولا قول القاضي، قال: وينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر. هذه الجملة ذكر بمفلح أن ظاهرها المنع مطلقا، سواء كان هناك عذر من الأعذار الشرعية التي سيأتي ذكرها وسواء أم لا، فلا يجوز أن يأكل المرء ظاهرا، ويترتب عليه أنه ينكر عليه. ثم نقل عن ابن عقيل قال: وقيل لابن عقيل. هذا النقل سينقله عن ابن عقيل تقييد لما ذكره القاضي، أن من أكل في نهاية رمضان ظاهرا إنما ينكر عليه إذا كان العذر خفيا، وأما إذا كان عذره ليس بخفي وإنما هو ظاهر فلا ينكر عليه. قال: وقيل لابن عقيل: يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم. فقال أي ابن عقيل: إذا كانت أعذار خفية منع من إظهاره كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. طبعا كلام القاضي قبل ظاهره كما قال بمفلح المنع مطلقا، سواء كان العذر خفيا أو ظاهرا. إن رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما، ولكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر. طيب، بدأ المصنف يتكلم عن هلال شوال وأحوال إذا رآه أكثر من شخص. مر معنا أن هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة عدلين رجلين، لكن هناك صور متفرعة على ذلك. فقال: وإن رآه عدلان، أي رأى هلال شوال عدلان، فإن كان قد شهد عند الحاكم وقبلت شهادتهما فإنه يلزمهما ويلزم الناس الصيام. لكن هناك حالة ثانية قال: ولم يشهد عند الحاكم. قال المصنف: جاز لمن سمع شهادتهما الفطر بشرط إذا عرف عدالتهما. فإذا عرف أنهما عدلين فإنه يأخذ بشهادتهما ويجوز له الفطر حينئذ. فعبر مصنف بالجواز ولم يقل يجب، لأن هذه المسألة مترددة بين مخالفة الجماعة وعدمها. وذهب جماعة من أصحاب الإمام أحمد في هذه المسألة والتي بعدها إلى أنه لا يجوز لمن سمع شهادتهما أن يفطر بها إلا في أحوال. ثم قال المصنف: ولكل واحد منهما أن يفطر بقولهما معا إذا عرف عدالة الآخر. وهذا القول الذي جزم به المصنف خالف فيه المجد بن تيمية وصاحب المبدع، وقدم قولهما صاحب الفروع والعسكري، وذلك فقال إنه ليس لمن عرف عدالة الآخر أو عرف عدالتهما معا الفطر، وأن هذا هو قياس المذهب. ومعنى كونه قياس المذهب هو ما ذكره ابن قندس، أن هذه الأحكام العامة معلقة بالحاكم، فإن قياس المذهب تعليق الأحكام العامة بالحاكم، مثل الإذن في صلاة الجمعة حيث اشترط الإذن ومر معنا، ومثل دخول هلال شوال خاصة. قال: ولو كان لكل شخص أن يفعل ذلك لكان كالحاكم فلا يبقى له مزية. هذا كلام ابن قندس. إذن فابن قندس بهذا الكلام أراد أن يبين ما معنى قياس المذهب، وأن قياس المذهب هي هذه القاعدة التي أوردها. وإن شهد عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بحالهما، فلمن علم عدالتهما الفطر، لأن رده ها هنا ليس بحكم منه، إنما هو توقف لعدم علمه. نعم. قال المصنف: وإن هذه الحالة الثالثة أو الثانية عفوا، الأولى لم يشهد ولم يتقدم للشهادة، الحالة الثانية إذا شهد ثم ردت شهادتهما لجهالة بحالهما. قال المصنف: فلمن علم عدالتهما الفطر. تعبير المصنف لمن علم عدالتهما الفطر هذه مثل السابقة، تدل على التخير، لأن يجوز لمن علم عدالتهما أن يفطر ويجوز له عدم الفطر. وهذا الذي ذكره المصنف هو الظاهر، وقد صرح بهذا الظاهر الموفق في هذه المسألة والسابقة فيما إذا ردت شهادتهما للجهالة بحالهما أو أنهما لم يشهدا عند الحاكم. فالأولى جاز، وهنا قال لمن، وصرح الموفق في الحالتين بأنه يجوز. ولكن ذهب بعض المتأخرين وهو مرعي إلى أنه يجب على من علم عدالتهما الفطر. والحقيقة أن قول مرعي كما ذكرت لكم عن صاحب المبدع والمجد قبله وقدمها العسكري شيخ وشيخ المؤلف وابن مفلح مخالف لقياس المذهب، أن قياس المذهب على خلافه. فقول مرعي ويتجه أن عليه الفطر فيه نظر في الحقيقة، وإنما هو دائر بين الجواز أو المن وهو الأقرب. نعم. قال رحمه الله: فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة. نعم، قال لأن رده هنا ليس بحكم من القاضي، وإنما هو توقف لعدم علمه، أي عدم علمه بالعدالة. فهو ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك حكم بها. نعم، قال فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة، فهو ليس ردا لها. ثم قال ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك، بأن ثبتت عدالتهما بوجود مزك لهما أو نحو ذلك من الأمور، أو معدل، المزكي غير المعدل، قديما كان هناك المعدلون ثم وجد بعد ذلك المزكي. المعدل كان في بعض البلدان في خاصة الدولة العباسية أشخاص معينون في البلد هم الذين يعدلون الشهود فيسمى المعدل، وإذا عدل الشاهد سمي المعدل. وإذا تجد في ألقاب بعض المحدثين والفقهاء المعدل أو المعدل، فالمعدل هو الذي له هذا العمل والمنصب، وأما المعدل فهو الذي قبلت شهادته في القضاء فيكون معدل في القضاء فيكون نافعا له في الرواية. والتزكية نعرفها، وهو أن يأتي اثنان فيزكونه أمام القاضي. قال إذا جاء ثبتت عدالتهما بعد رد شهادتهما للجهالة ثم حكم بها القاضي فهو كذلك. هنا موجود عندنا حكم بها، لعلها حكم بها قد تكون أفصح. ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك حكم بها، أي حكم بشهادة هذين الاثنين. نعم. وإن لم يعرف أحدهما عدالة الآخر لم يجز له الفطر إلا أن يحكم بذلك حاكم. قال وإن لم يعرف أحد الشاهدين عدالة الآخر لم يجز لهما الفطر، لأنه يشترط أن يكون الشاهدان عدلين وليس هذا متوفر لكل واحد منهما. قال إلا أن يحكم بذلك حاكم، لأن حكم الحاكم يكون متعديا أثره للجميع ولو جهل الناس عدالة أحد الشهود. نعم. وإذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور أو من بمفازة ونحوهم تحرى وجوبا وصاما فإن وافق الشهر. يقول المصنف إذا اشتبهت الأشهر على أسير، الأسير قلنا إنه الذي يكون في غير بلاد المسلمين، لأنه لو كان في بلاد المسلمين سيظهر له بمعرفة يعني العيد ومعرفة الشهر أو رمضان وغيره، لكن الأسير يكون في غير بلاد المسلمين. أو مطبور أي تحت الأرض، أو من بمفازة، بعض الناس يتيه على وجهه أشهر طوالا ويكون معه حلاله وأكله وشربه بالحلال، الحلال الذي هو البهيمة التي تكون معه. قال تحرى وجوبا وصام. قوله تحرى وجوبا أي يجب عليه أن يتحرى متى وقت دخول شهر رمضان، وأن هذا الشهر شهر رمضان. أما معرفته لأول الشهر فواضح بالأهل بالهلال، ولكن هل هذا رمضان أم هو قبله أم بعده؟ فحينئذ يبحث، فما غلب على ظنه أنه رمضان يصومه بناء على غلبة الظن، فحين التحري حينئذ يبحث عن شيء يكون فيه أمارة تدل أو تبعثه على غلبة الظن أنه من شهر رمضان. فإن قام بالتحري فإن له خمس أحوال أوردها المصنف. الحالة الأولى فإن وافق الشهر أجزأ. نعم، هذه الحالة الأولى وهي سهلة، أن من تحرى شهر رمضان لكونه اشتبهت عليه الأشهر فوافق شهر رمضان فنقول حينئذ يجزئه، وهذا مجزئ. ومثل اشتباه بعض الناس قد يستغرب وجوده في هذا الزمان، وجد هذا يمكن قبل وجود الانترنت إلى عهد قريب، مر عليه من اتصل قال نحن في بلد في شمال آسيا، في شمالها جدا يعني قريب من تلك الدول البارد، يقول اختلفت عندنا الأشهر وليس عندنا إذاعة، فصمنا شهرا لا ندري ما هو الشهر الذي نحن فيه. أما الآن ربما مع وجود الإنترنت والأخبار تنتقل بسرعة، فأظن أن الاشتباه ربما يكون أقل، لكن يتصور. لكن أنا وقفت على يعني صورة بعينها، سئلت عنها قبل كم سنة في قضية شهر شخص اشتبه عليه الشهر. إذا الحالة الأولى قال وإن وافق الشهر أجزأه، وهذا واضح. الصورة الثانية أو الحالة الثانية وكذا ما بعده إن لم يكن رمضان السنة القابلة. نعم، قال المصنف وكذا ما بعده إن كان إن لم يكن رمضان السنة القابلة. عدل عندك خطأ هنا، رمضان عدلها رمضان خبر كان. معنى هذه الجملة وهي السورة الثانية يقول وكذا يجزئه صيام شهر اشتبه عليه ولم يكن قد وافقه، وإنما لم يوافق رمضان، وإنما وافق ما بعده، ظن أن هذا الشهر من رمضان فإذا به ما بعد رمضان وهو شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم السنة الذي بعدها. قال إن لم يكن، أي لم يكن الشهر الذي ظنه من رمضان رمضان السنة القابلة، فأراد أن يصوم رمضان 44 فإذا به رمضان 45 سنة 1445، فيقول المصنف إنه لا يجزئه حينئذ لأنه يشترط التعيين. إذن هذه الحالة الثانية أن يكون قد أخطأ في الشهر ولكنه وافق ما بعد رمضان إلا رمضان الذي بعده. الحالة الثالثة وإن تبين أن الشهر الذي صام قبل فإن كان أحسن الله عليكم فإن كان يجزئ عن واحد منهما. قال فإن كان، هذه الحالة الثالثة، فإن كان أي فإن كان قد وافق رمضان الذي بعده، مثال السابق نوى صيام رمضان من عام 44 فوافق رمضان من عام 45، قال فلا يجزئه عن واحد منهما، لا يجزئ عن السابق ولا يجزئ عن اللاحق. لماذا؟ لأنه كما سبق معنا يشترط نية التعيين، ولذلك قال في التنقيح تصريحا ببنائها على هذه المسألة قال إن اعتبرنا نية التعيين وهو المذهب فلا يجزئ، وإلا وقع عن الثاني، أي حيث لم نعتبر نية التعيين، قال وإلا وقع عن الثاني وقضى الأول وبه قال المجد وتبعه صاحب الفروع. إذن هذه المسألة مبنية على مسألة التعيين صرح به جماعة منهم صاحب التنقيح. الحالة الرابعة، نعم، قال فلا يجزئ عن واحد منهما. ثانية ثالثة، نعم هذه الثالثة، الثالثة سنقرأها، هذه الثالثة. طيب وإن تفضل أحسن الله إليكم وإن تبين أن الشهر الذي صامه ناقص فرمضان تام لازمه قضاء النقص. نعم، هذه مسألة ليست هي السورة الرابعة وإنما هي استطراد وتفريع من المصنف. يقول المصنف إن صام شهرا بعد رمضان ولم يكن هو رمضان الذي بعده، لم يوافق رمضان الذي بعده، وإنما وافق شوال أو ذو القعدة أو غيرها، فنقول إنه مجزئ وصحيح. لكن إن تبين أن الشهر الذي صامه ظنا منه أنه رمضان ناقص ورمضان في هذه السنة التي وجب عليه صيامها تام أي 30 يوما لزمه قضاء النقص وهو يوم واحد، ثم قال ويأتي في حكم القضاء هذه المسألة لأنه صام الشهر من رؤية الهلال إلى منتهى الهلال، من الهلال إلى الهلال، فدل ذلك على ما ذكره المصنف. نعم، قال رحمه الله ويقضي يوم عيد وأيام التشريق. نعم، إذا كان تبين له أو قبل أن قلت من إذا اشتبهت عليه الأشهر فتحرى فصام شهرا، فتبين له بعد ذلك أن هذا الشهر وافق شهر شوال أو وافق شهر ذي الحجة، فنقول حينئذ صومه صحيح ومجزئ إلا ما وافق يوم العيد أو أيام التشريق، يوم العيد الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة وأيام التشريق 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، فيقضي هذه الأيام لأن الصوم فيها باطل. الحالة الرابعة الآن، قال رحمه الله وإن وافق قبله لم يجزئ. نعم، قول المصنف وإن وافق قبله اشتبهت عليه الأشهر فتحرى فصام شهرا يظنه رمضان، فلما تبين له إذ بهذا الشهر الذي صامه قبل رمضان كشعبان أو رجب أو غيرهم من الأشهر التي قبل رمضان، قال المصنف لم يجزئه لأنه لا يصح الصوم قبل دخول الوقت، إذ من شرط صحة صوم رمضان دخول وقته. الحالة السادسة الخامسة والأخيرة، وإن تحرى وشك هل وقع قبله أو بعده أجزأه. نعم، يقول المصنف وأما إن شك وتحرى ثم لم يدري لم يتبين هل الذي صامه وافق شهرا معينا قبله أو بعده أو أثناءه، فحينئذ نقول يجزئ لأن الشك حينئذ متعبد بالظن فيه، ولم يتبين له خلاف ظنه فحينئذ هو متعبد في الظن في هذه المسألة. نعم، ولو صام شعبان 3 سنين متوالية ثم علم صام 3 أشهر شهرا على إثر شهر كالصلاة إذا فاتت. نعم، هذا تفريع على الصورة الرابعة وهو إذا نوى أن يصوم شهرا ولم يكن قد تميزه فصام شهرا وتبين أن هذا الشهر قبل رمضان، فقد قال المصنف وإن وافق قبله لم يجزئه، فلا يجزئ لأنه لم يدخل الوقت. قال المصنف ولو صام شعبان 3 سنين متوالية، 3 سنين وهو في البر ولا يعرف رمضان من غير رمضان، فتحرى فصام 3 سنوات، فتبين أن هذه السنوات التي صامها كلها قبل دخول رمضان. قال ثم علم بعد ذلك صام 3 أشهر، صام 3 أشهر، فكل شهر من الشهور الثلاثة الماضية غير صحيح، فيلزمه صيام 3 أشهر. قال المصنف شهرا على إثر شهر، هذه شهرا على إثر شهر معناها أنه يلزمه ترتيب قضاء السنوات، فيقضي سنة مثلا 41 ثم بعدها 42 ثم بعدها 43، فيلزمه الترتيب على السنوات، هذا معنى قوله شهرا بعد شهر. وتعبير المصنف قوله شهرا بعد شهر الحقيقة أنها يعني تسبب إشكال، لأن قد يظن أنه يلزمه أن يتابع القضاء فيكون الشهر كاملا، وليس هذا مرادا، وإنما المراد بأن يصوم أيام الشهر، فقد تكون متفرقة فيصوم قضاء أول شهر أيام متفرقة ثم يصوم بعدها 30 يوما متفرقة للشهر الثاني ثم للسنة الثالثة كذلك. إذن فتعبير المصنف بقوله شهرا بعد شهر فيه يعني إشكال من هذه الجهة. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أن المصنف في هذه المسألة أورد حكمين، فساد الأشهر الثلاثة السابقة ووجوب الترتيب بينها. فأما فساد الشهور الثلاثة فقد نقل صاحب الفائق بناء على قاعدة أن التحري معتبر، أنه لا يلزمه إلا قضاء شهر واحد، وذلك أن التحري معتبر. وهذه المسألة من أشكل المسائل عن القاعدة، وهذه القاعدة من أشكل القواعد في مذهب أحمد، وهي مسألة ما الذي يعمل فيه بالظن وما الذي يعمل فيه باليقين. وقد أشار ابن اللحام وذكرت هذا أكثر من مرة إلى أن كلام أصحاب الإمام أحمد في الفروع مختلف، وأما قاعدة الشيخ تقي الدين وتلامذته ومنهم صاحب الفائق فهي منضبطة، فحيث كان هناك تحر فإنه يكون مجزئا ما دام قد أذن به ابتداء. وذلك قال ابن قاضي الجبل إنه لا يلزمه، وهو صاحب الفائق، فإنه يجزئه التحري ولا يلزمه حينئذ إلا قضاء شهر واحد. الأمر الثاني في الخلاف الذي أورده أو في ما ذكره المصنف أنه يكون شهرا على إثر شهر وهو الترتيب، خالف في هذه المسألة من المتأخر مرعي، فقد ذكر أنه يتجه عنده أن الترتيب ليس بشرط للصحة، فلو صام 45 من باب القضاء قبل 44 وهكذا فإنه يصح. نعم. وإن صام من اجتهاد فكما طبعا قوله كالصلاة الفائتة، أي الترتيب كالصلاة الفائتة يلزم فيها الترتيب. أحسن الله عليكم. وإن صام بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة. نعم، قال وإن صام بلا اجتهاد، قال فحكمه كمن خفيت عليه القبلة، فإن كان قادرا على الاجتهاد لم يجزئه ولو أصاب، وإن كان غير قادر على الاجتهاد بأن كان كالمطمور أو الأعمى وغيره فإننا نقول في هذه الحالة لا شيء عليه. نعم. وإن ظن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب. نعم، قول المصنف وإن ظن الشهر لم يدخل فصام، مع ظنه بعدم الدخول لم يجزئه لأن نيته مترددة، فإنه ظان بعدم الدخول. قال ولو أصاب أنه كذلك. وكذا لو شك في دخوله. نعم، وكذا لو شك في دخوله. إذن عندنا أحوال، الحالة الأولى إذا تيقن دخوله ففي هذه الحالة يصح صومه قطعا لا شك برؤيته أو بشهادة 2 له. الحالة الثانية أن يكون شاكا في دخوله، ومعنى الشك هو استواء الأمرين، الشك هنا بمعنى الاستواء الأمرين، فإنه في هذه الحالة نقول لا يكون صومه صحيحا. الحالة الثالثة أن يظن عدم الدخول، يعني المرجح عنده عدم الدخول، فيغلب على ظنه عدم الدخول واحتمال الدخول ضعيف، فقال المصنف لم يجزئه كذلك. الحالة الرابعة إذا غلب على ظنه الدخول، فنقول من غلب على ظنه الدخول بدلائل معتبرة فإنه يصح بدليل أن يوم الثلاثين من الغيم يصومه ظنا، وكذلك الشهادات إنما تفيد الظن وغير ذلك من الأمور فإنها تدل على الظن، وذلك قالوا إنه إذا غلب على ظنه الدخول فإنه يصومه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجب الصوم إلا على مسلم عاقل بالغ قادر عليه. طيب، هذه الشروط التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى هي الشروط المتعلقة بالوجوب، لأن شروط الوجوب أربعة كما ذكرها مرعي في الغاية وغيرهم، حيث أن مرعي قسم الشروط إلى نوعين في الصيام: إلى شروط صحة وشروط وجوب. فشروط الوجوب أربعة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة عليه. ثم إن مرعي بعد ذلك زاد شروطا أخرى وجعلها شروط صحة، وهي ستة، وهي انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والتمييز والعقل والنية، وذكر معها أيضا الإسلام، وبعضها كررها هنا وهناك الإسلام ونحوه. بدأ بأول الشروط وما يقابله هو الإسلام، فقال المصنف: فلا يجب على كافر ولو مرتد. فالكافر لا يجب عليه من باب أنه لا يخاطب بفروع الشريعة، وأما الإثم فإنه مسؤول عنه يوم القيامة. ولو مرتدا أي ولو كان ارتداده بعض نهار اليوم، هذا فيه إشارة لخلاف في المذهب أن من كان مرتدا بعض النهار ثم رجع فيه فإن صومه صحيح، والمذهب أنه لا يصح ولو ارتد بعض النهار. نعم. قال رحمه الله: والردة تمنع صحة الصوم، فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده، أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه، فعليه القضاء. نعم، هذه صور أوردها المصنف فيما إذا أدرك المرتد جزءا من النهار وهو مسلم، لأن المرتد إذا أدرك النهار كله حال ردته فإنه لا يلزمه قضاء هذا اليوم إذا أسلم، لأنه ليس مخاطبا بفروع الشريعة حال كفره. وأما الصور التي أوردها المصنف سنمر عليها بسرعة بعد قليل، فإنه أدرك بعض النهار وهو مسلم وبعضه ليس بمسلم، ففسد صومه لكفره في بعض النهار ولزمه القضاء إذا رجع الإسلام لأنه أدرك بعضه مسلما. قال المصنف: والردة تمنع صحة الصوم إما في النهار كله أو بعضه، فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه، ارتد في يوم أي في بعضه بعد طلوع الفجر ثم أسلم فيه، فكان أول النهار مسلم وآخره مسلم وفي وسطه مرتدا، فنقول إن هذا الصوم غير صحيح لوجود هذه البعضية. الحالة الثانية قال: أو بعده، أول النهار كان مسلما ثم ارتد واستمرت ردته ذلك اليوم وأياما بعده مثلا ثم رجع إلى الإسلام، نقول لا يلزمك من القضاء إلا ذلك اليوم لأنك أدركت بعضه مسلما. قال المصنف: أو ارتد في ليلته، كان مرتدا في الليل ثم أسلم فيه، فهو أول النهار ليس بمسلم ثم أسلم في أثناء النهار. قال المصنف: فعليه القضاء في هذه الصور الثلاث. مفهومها أنه لو ارتد النهار كله من أوله إلى آخره فإنه في هذه الحالة لا قضاء عليه، لأن الكافر ولو مرتد لا يجب عليه القضاء، إلا وجها في المذهب أن المرتد إذا أسلم لزمه أن يقضي كل الأيام التي أفطرها حال ردته. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب على مجنون ولا يصح منه. نعم، قول المصنف ولا يجب على مجنون هو كل فاقد عقل، يدخل في ذلك جميع صور الجنون التي يسميها بعض الفقهاء كالحنفية العتة أو غير ذلك، فهؤلاء لا يجب عليهم. وأيضا من الجنون الجنون المقطع، فإن بعض الناس قد يعتريه جنون متقطع، فإذا كان الجنون مستوعبا النهار كله فإنه يسقط عنه صوم هذا اليوم بالكلية كما سيأتي. وأيضا من صور فقد العقل وإن لم يكن جنونا وإنما هو ملحق بالجنون بعض الأمراض التي تصيب العقل، إما في كبر السن أو بسبب إتلاف كأن يضرب رأس الرجل أو يتعمد ضرب نفسه بجدار، فإنه في هذه الأحوال كلها يكون ملحقا بفاقد العقل المجنون، فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه إذا أمسك. ولا على صغير. طبعا المراد بالصغير هنا من كان دون البلوغ فلا يجب عليه. ويصح من مميز. نعم، قال ويصح من مميز، فيصح من المميز بل يحث عليه. ومر معنا أن ضابط التمييز كما قال صاحب الإنصاف في كتاب الصلاة الأصح أنه ليس متعلقا بالسن وإنما هو متعلق باختلاف الحكم، فإن المميز في الصلاة غير المميز في الصوم، غير المميز في البيع والشراء، غير المميز في كتاب النكاح أو في أبواب النكاح. وبناء على ذلك فإن نقول إن المميز هنا يختلف من شخص لآخر وليس متعلقا بالسن، لكن غالبا أن التمييز يكون عند السابعة. ويجب على وليه أمره به إذا أطاقه وضربه حينئذ عليه إذا تركه ليعتاده. قول المصنف ويجب على وليه، أي ولي الصغير فقط وليس عائدا على المجنون، بدليل ما بعده أمره به إذا أطاقه، أن يأمر الصغير المميز بالصلاة إذا أطاقها، وأما من دون سن التمييز فلا يؤمر بالصوم إذا أطاقه. والمراد بالإطاقة إطاقة صيام يوم كامل، وليس المراد بها إطاقة الشهر كله، وذلك ذكروا أنه إذا كان يطيق بعض الشهر فإنه يؤمر بصيام ما أطاقه دون ما لم يطقه. قال المصنف وضربه عليه حينئذ، قول المصنف حينئذ يعني أن الضرب يكون عند وجود أمرين، التمييز مع الإطاقة، لأنه مميز فيؤمر به عند الإطاقة فيضرب عليه كذلك، وهذا هو عبارة المصنف وكثير من الأصحاب، ولكن ذكر بعض المتأخرين بناء على قول بعض المتوسطين أن الضرب إنما يكون عند تمام العاشرة إلحاقا بالصلاة، واضربوهم عليها لعشر، وهذا القول ذهب إليه التاج البهوتي تلميذ منصور البهوتي، وكذلك الشيخ مرعي، فقد ذهب إلى تقييدها بعشر سنوات ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين، منها شرح عبد الحي في شرحه على الغاية. قال إذا تركه فيضرب عليه ليعتاده، التعليل بيعتاده يدلنا على أن الضرب هنا ضرب تأديب وضرب تعليم وليس ضرب تعزير، لأن العقوبة لا تكون له، وإن تجوز بعض أهل العلم في باب التعزير في تعزير المجنون والصبي، لكن هنا المقصود بالضرب هنا ليس ضرب تعزير وإنما تدريب، لذلك بينه. طبعا هذا الضرب التعليل فيه مهم لأن الضرب يختلف لبيان الغرض منه، فأنتم تعلمون أن العقوبات أشدها جلدا الزنا ثم أقل منه، لقول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم أقل منه القذف فيكون يده أقل موضعا، ثم أقل الجلد في التعزير فيكون أخفها ضربا، فالغرض من الضرب يكون مفيدا في معرفة صفته، فضرب التأديب هذا يكون ضربا خفيفا، ومثل ما أذن فيه لضرب الزوجة ليس الضرب المؤذي، لم يقل أحد بذلك مطلقا بل لا يجوز ذلك، وإنما الضرب الذي لا يكون ذا ألم شديد وإنما يكون عند موجبه، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة. نعم. قال رحمه الله وإذا قامت البينة للرؤية في أثناء النهار لازمهم الإمساك ولو بعد فطرهم والقضاء. نعم. قال المصنف وإذا قامت البينة بالرؤية للناس عموما، ليس المقصود به المجنون الصغير، لازمهم الإمساك، أي لازم أهل الوجوب الذين وجب عليهم الصوم لوجود بأن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا عليه. قال ولو بعد فطرهم، تعبير بفطرهم أي بعد أكلهم، والقضاء أي يجب عليهم القضاء سواء كانوا قد أكلوا وأفطروا أو لم يكونوا قد أكلوا. وقلت إنه قوله ولو بعد فطرهم لأنه في الحالتين هم مفطرون لعدم وجود النية، لعدم وجود النية. قول المصنف لزمهم الإمساك فيؤجرون على الإمساك ولا يؤجرون على الصيام، وهذا نبه إليه بعض شراح الحديث وجزم به مرعي، فيؤجرون على الإمساك، وسيأتي صور أخرى ملحقة يلزم فيها الإمساك ولا يصح الصيام، وذاك أورد المصنف هذه المسألة هنا مع أن محلها أن تكون في الفصل السابق. نعم. وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صغير فكذلك، وكل من أفطر والصوم يجب عليه كالمفطر لغير عذر، ومن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناس للنية، أو طهرت حائض أو نفساء، أو تعمد الفطر ثم حاضت، أو تعمده مقيم ثم سافر، أو قادم مسافر، أو بارئ مريض مفطرين، فعليهم القضاء والإمساك. هذه 11 مسألة أوردها المصنف ملحقة بالمسألة السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجب صيام يوم عاشوراء ألزم الناس بالإمساك ذلك اليوم، وهذا هي دليل أنه إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك ولو بعد فطرهم ويلزمهم القضاء، لكن عاشوراء ليس فيه قضاء. ألحق بهذه المسألة كل من صار من أهل الوجوب في أثناء النهار ولم يكن في أول النهار من أهل الوجوب، وأورد المصنف 11 مسألة. أول هذه المسائل قال: إذا أسلم كافر كان أول النهار ليس بمسلم ثم أسلم آخره، سواء كان الكفر أصليا أو ردة، فيلزمه أن يمسك النهار أو بقية النهار ويقضي هذا اليوم، لأن أوله لم يكن فيه صوم صحيح والنهار لا يتبعض، ولكن يلزمه أن يمسك لحرمة الشهر وليس معذورا في آخر اليوم بالإفطار. الحالة الثانية أو الصورة الثانية قال: أو أفاق مجنون، فإنه في أول النهار ليس مخاطبا بالوجوب، ثم في أثنائه أفاق في أول النهار أو في آخره لكن ليس في كماله، فإنه يلزمه الإمساك حينئذ كذلك والقضاء. الحالة الثالثة قال: أو بلغ صغير. تعبير المصنف قوله أو بلغ صغير، هذه المسألة ليست حكمها كحكم المسائل العشرة وإحدى عشرة الأخرى، وإنما فيها تفصيل سيورده المصنف. فإن الصغير إذا بلغ في أثناء النهار وكان بلوغه ولم يكن قد أمسك أول النهار فإنه يمسك ويقضي هذا اليوم. هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى: بلغ ولم يكن قد أمسك أول النهار بأن أفطر في أوله، فيلزمه حينئذ أن يمسك ويقضي هذا اليوم. الحالة الثانية، وسيأتي الإشارة إلى هذه الحالة بعد قليل إن شاء الله، إذا كان الصغير قد نوى الصيام أول النهار ثم بلغ في أثناء النهار بغير الاحتلام وبلوغ السن، بأن بلغ بالإنبات، فيلزمه قضاء هذا اليوم أيضا. الحالة الثالثة والأخيرة هي التي سيردها المصنف بعد قليل، إذا وجد القيدان، بأن كان قد نوى الصيام من الليل وكان بلوغه بالإنبات وكان بلوغه بالاحتلام أو بلوغ 15 عاما وهي السن، فحينئذ نقول يجب عليه الإمساك ويصح صومه فقط. أنا أورد هذا لأن كلام المصنف هنا قد يفهم أنه معارض لما سيأتي بعد قليل، فنقول إن مراد المصنف هنا في الجملة، ويستثنى من ذلك صورة سيأتي الإشارة إليها بعد قليل. قال: أو بلغ صغير فكذلك، أي في كل الحالات الثلاث يلزم فيها الإمساك لذلك اليوم مع القضاء. ولذلك قلت لكم إن لزوم الإمساك مع القضاء للحالة الثالثة في الجملة، فإن هناك حالة يلزم الإمساك بلا قضاء سيأتي الإشارة إليها. ثم قال المصنف: وكل، هذه الحالة الرابعة، وكل من أفطر والصوم يجب عليه كالمفطر لغير عذر. كل من وجب عليه الصوم وكان قد أفطر أول النهار لغير عذر فإنه في هذه الحالة يجب عليه الإمساك باقي النهار، نهار رمضان، لأن المحرم لا يبيح، فقد أفسد صومه في أول النهار بسبب محرم فلا يبيح له ذلك استمرار الأكل، فنقول كل أكل يأكله بعد ذلك يأثم عليه أكثر. الصورة الخامسة قال: ومن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو الشمس قد غابت ولم تغب. إذا وسيأتي تفصيل هذه المسألة هل صح حكمه أم لا إن شاء الله، لكن ضاق الوقت. يقول المصنف: إن من أفطر يظن ظنا منه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له بعد ذلك أنه قد طلع، أو أكل والشمس قد غابت ثم تبين له أنها لم تغب، فنقول يلزمك أن تمسك بعد ذلك وعليك القضاء. وهذه المسألة بالذات فيها تفصيل سأذكره الدرس القادم إن شاء الله لضيق الوقت. الصورة السادسة قال: أو الناس للنية، من لم يمسك من الليل ولم يتذكر النية إلا في النهار وتبين له أنه من رمضان، فحينئذ يلزمه الإمساك وصومه غير صحيح لأنه لم يمسك، لم يستوعب النهار بالنية. السابع قال: إذا طهرت الحائض والنفساء. المذهب أن المرأة الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار لزمهما الإمساك ذلك النهار كله، ولا تأكل ولا تشرب لزوال المانع المبيح من الأكل والشرب، فزوال المانع لا يقتضي جواز الأكل وإن كان الصوم غير صحيح. الحالة الثامنة قال: أو تعمدت الفطرة ثم حافت. هذه المسألة معناه أن تكون المرأة أول النهار طاهرا وتتعمد الفطر بلا عذر لا لمرض ولا لغيره، فقوله تعمدت أي تعمدت وهي طاهر من غير عذر الفطرة، فتكون حينئذ داخلة في المسألة السابقة، وهي قوله: وكل من أفطر والصوم عليه يجب كالمفطر من غير عذر. قال: أو تعمدت الفطرة ثم حاضت، أي ثم طرأ المانع بعد ذلك الذي يبيح لها الفطر، نقول يلزمها الإمساك وتأثم إن أكلت، مع أن الصوم باطل بإفطارها الأول وباطن بخروج الحيض، وهذا من باب أن الأمر الحكم بأول صفاته، فإن أول الصفات إفطاره في أول النهار يمنعها، يعني لا يمنع لزوم الإمساك عليها. ثم قال في التاسعة: أو تعمدت أو تعمده، أي تعمد يعني غير المرأة، أو تعمده مقيم ثم سافر، يعني أو أن المقيم إذا تعمد الفطر في حال دار الإقامة والاستيطان ثم سافر بعد ذلك فإنه يترتب عليه أنه لا يجوز له أن يفطر باقي النهار وإن وجد المبيح. عندنا هنا مسألة من مفهوم هذه الثامنة والتاسعة: وتعمدت الفطرة ثم حاضت، أو تعمده مقيم ثم سافر. ذكر عثمان أن مفهوم هاتين المسألتين أنهما، أي المرأة والمسافر، لو لم يتعمد الفطر وإنما أفطر من غير عمد فإنه لا يلزمها الإمساك حينئذ، لا يلزم. والتعبير بعدم الإلزام قد يفهم منه الجواز، والحقيقة أن هذا المفهوم ليس على إطلاقه، فإن المرأة الحائضة والنفساء إذا لم تتعمد الفطر في أول النهار وإنما أفطرت لعذر أو كانت ممسكة أول النهار ثم حاضت فإنه يجب عليها أن تفطر، يجب وجوبا. وأما المقيم إذا لم يتعمد الفطر في أول النهار وإنما أفطر لعذر أو كان ممسكا أول النهار ثم سافر فيجوز له الفطر وليس بواجب. إذن المقصود أن مفهوم هاتين المسألتين ليس على إطلاقه في الجواز، وإنما في أحدهما الوجوب وفي الآخر الندب، على تفصيل في الندب كذلك. الصورة العاشرة: قال: أو قدم مسافر. من كان مسافرا فإنه يباح له الفطر، فإن كان صائما في سفره ثم قدم فإنه يلزمه الإمساك وصومه صحيح، لأنه نوى الصيام من أول النهار وأمسك كذلك. وأما إن كان مفطرا في سفره ثم دخل لبلد إقامته أو استيطانه فإنه يلزمه الإمساك لزوال المانع ولحرمة الشهر، فحينئذ لو أكل في بلده بعد أن كان مفطرا أول النهار أثم، لأنه خالف مع لزوم القضاء عليه، لأنه خالف الأمر في حرمة الشهر. طيب، عندنا هنا مسألة. هنا المصنف ذكر قدوم المسافر فقط ولم يذكر مسألة، نعم لا ليس هنا قدوم مسافر، المسألة متعلقة بسابقة وهي قول المصنف، نعم صحيح. أو نرجع هذه مسألة ذكرها ابن فيروز، ستأتي لها إشارة فيما بعد. طيب، الحال الحادي عشر: قال: أو برئ مريض مفطرين، أي إذا برئ المريض في أثناء النهار وأفطر فإنه يلزمه كذلك الإمساك، وإذا قال المصنف عليهم القضاء والإمساك، فيكون لهم الثواب على الإمساك ولا يكون لهم ثواب الصيام. بقيت عندي المسألة أشرت لها أن ابن فيروز ذكر أن المرأة إذا حاضت في أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك أم لا؟ قال: قدم في الفروع أنه يلزمها الإمساك. قال: وأما المنتهى والإقناع فظاهر عبارتهما أنه لا يلزمها. قال: وعلى الثاني هل يحرم الصوم أو يكره أو يسن؟ قال: لم أرى من نبه عليه، ولعله كمسافر في أثناء النوم، في أثناء اليوم، التي هي مسألة المصنف. قال رحمه الله: وإن بلغ الصغير بسن أو احتلام صائما أتم صومه ولا قضاء عليه إن كان نوى من الليل كنذر إتمام نفل. نعم، هذه المسألة قلت قبل قليل أنها مستثنات من كلام المصنف، وهو إذا بلغ الصغير بسن، أي ببلوغ بإتمام 15 عاما، وذلك متى يكون بلوغ بالسن؟ إذا لم يرى أي من علامات البلوغ الأخرى. قال: أو احتلام، بأن رأى احتلاما وكان صائما أول النهار، وهذا هو الشرط الأول، ناويا الصيام، أتم صومه وجوبا ولا قضاء عليه فيكون مجزئا له ذلك الصوم. الشرط الثاني: قال: إن كان نوى من الليل، فلا بد أن يكون قد نوى الصيام من الليل وكان ممسكا النهار كله. ثم قال: كنذر إتمام نفل. هذا التعليم المصنف في قوله كنذر إتمام نفل، هذا أراد به دفع إشكال، وذلك أن بعض الفقهاء يستشكر إشكالا فيقول إن هذا الصغير وقع بعض صومه نافلة وهو أول النهار، وبعض صومه فرضا وهو آخر النهار، فحينئذ لا يكون كله فرضا فيجب أن يقضى. فأجاب المصنف بالشبه، وهو أن من كان صائما نفلا ثم نذر في أثناء النهار أن هذا الصوم نذر لله عز وجل فوجب عليه في أثنائه، فإنه يتم هذا اليوم ولا يقضيه، فيصح أن يكون بعض اليوم واجب وبعضه نافلة. بقي عندي هنا مسألة واحدة، وهي أن قول المصنف إذا بلغ الصغير بسن أو احتلام، مفهوم هذه الجملة أنه إن بلغ بغير السن والاحتلام كالإنبات أن حكمه يكون بخلاف ذلك. صرح بهذا المفهوم جماعة منهم عثمان بن قايد وغيرهم أنه إن كان البلوغ بالإنبات فإنه في هذه الحالة يمسك وعليه القضاء. والفرق بينهما أن السن والاحتلام معروف وقته بالدقيقة، فالسن ولد في الساعة الخامسة يكون بلوغه عند الساعة الخامسة، عند بلوغ 15، والاحتلام معروف برؤيته، وأما الإنبات فقد يكون متقدما ومتأخرا، فلذلك مفهوم كلامهم وليس بالصريح أنه يلزمه قضاء هذا اليوم. قال رحمه الله: ولا يلزم من أفطر في صوم واجب غير رمضان الإمساك وإن علم مسافر. طيب وقف هنا. يقول المصنف: ولا يلزم من أفطر في صوم واجب غير رمضان الإمساك. كل من صام صوما واجبا غير رمضان، سواء كان نذرا أو كفارة أو كان قضاء رمضان، فكل هذا من أفطر في نهاية رمضان لغير عذر فلا يلزمه الإمساك، وإنما يلزم الإمساك لحرمة شهر رمضان فقط. مسألة بعد: وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لازمه الصوم نصا. يقول المصنف: وإن علم، أي غلب على ظنه، وقلت لكم أن الفقهاء يتجوزون أحيانا فيسمون غلبة الظن علما. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا، أي في النهار، لزمه الصوم، لأنه يلزمه الإمساك آخرة، فيلزمه الصوم حينئذ نصا، أي نصا من الإمام أحمد، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. قال رحمه الله: بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. نعم، لأنه لا يلزمه حينئذ أن يصوم، لأنه جائز له لفوات الشرط لا لوجود المانع، وهذه من الفروقات بين فوات الشرط ووجود المانع. بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن من يجوز له الفطر لعارض، وهو المرض والكبر والسفر وغيرها. قال رحمه الله: من عجز عن الصوم لكبار أو مرض لا يرجى برؤه أفطر لعدم وجوبه عليه، وأطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة ولا يجزئ أن يصوم عنه غيره. طيب، يقول المصنف: من عجز عن الصوم لكبر، كبر سنة، أو مرض لا يرجى برؤه أفطر. قوله أفطر أي جوازا، صرح به عثمان، قال لي لعدم وجوبه عليه، لكن لو فعله أجزى. قال: وأطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، وهذا وجوبا لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية، طعام مسكين فعن كل يوم مسكين. وقوله ما يجزئ في الكفارة على المشهور هي مد من بر أو مدين، وهو نصف صاع من غيره من الأصناف الخمسة التي تجزئ في زكاة الفطر. قال: ولا يجزئ أن يصوم عنه غيره، لأن الواجب لا يقضيه أحد عن أحد إلا واجب النذر، وسيأتينا تفصيله. فقط هنا مسألة في قول المصنف: وأطعم عن كل يوم مسكينا. الواو هنا مقتضى العطف بهذه الواو أنه إن أتى بالكفارة الذي هو الإطعام مع القضاء، لأن الواو تقتضي الجمع والمصاحبة، إن أتى بالكفارة مع القضاء فإنه يجوز، لأنه قال أفطر وأطعم. نعم، أن مقتضى العطف هنا بالواو يدل على أن الفطر يجوز أن يتراخى، عفوا، أن العطف بالواو هنا يدل على أن الإطعام يجوز أن يتراخى، لأنه قال وأطعم ولم يقل فأطعم على الفورية، مع أنهم صرحوا في موضع سيأتينا إن شاء الله على أن الإطعام يجب أن يكون على الفورية. عندنا مسألة ثانية، أن الإطعام عن العاجز إنما يجب بعد الفطر ولا يجوز قبله، وبعض الناس قد يكون عنده المريض المرض الذي لا يرجى برؤه فتجده يخرج الكفارة قبل رمضان، وهذا غير مجزئ، لأن إخراج الكفارة لا يجوز إلا بعد وجود سببها ما دام لها سبب واحد وهو الفطر، وأما إن كان لها سببان وهو الحنث واليمين فيجوز تقديمه على أحد السببين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن سافر أو مريض فلا فدية لأنه أفطر بعذر معتاد ولا قضاء. هذه صورة أن الكبير في السن والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه تسقط عنه الكفارة في حالة واحدة، وهو إذا سافر أو مرض مرضا آخر غير المرض الذي لا يرجى برؤه، يعني سافر الكبير أو مرض مرضا لا يرجى برؤه فلا فدية عليه، لأنه أفطر بعذر معتاد ولا قضاء حينئذ، لأن القضاء لم يصادف محلا يجب عليه فيه. إذن الكبير في صورة واحدة لا يجب عليه الفدية إذا سافر بعض الأيام أو مريض فيها، وأما المريض الذي لا يرجى برؤه ففي كل الأحوال تجب عليه الفدية. نعم. وإن قدر على القضاء فكمعذوب أحج عنه ثم عوفي. طيب نقف هنا. قول المصنف وإن قدر على القضاء، الحقيقة أن هذه الجملة أخذها المصنف من الفروع واختصرها اختصارا مخلا، لأن أصل العبارة في الفروع بالنص وإن أطعم ثم قدر على القضاء. هذه الزيادة مهمة جدا، لأن قوله وإن أطعم ثم قدر على القضاء فجعل الحكم أن العاجز إنما يثبت أنه لا يلزمه القضاء إذا كان القدرة بعد الإطعام بعد إخراج الكفارة، وأما المصنف عبارته مخلة فتدل على ما قبلها وما بعدها، وذلك تكلف الشراح لإيجاد هذا القيد كما سأذكر. قال وإن قدر على القضاء، يعني أنه أخرج الكفارة ثم المرض الذي لا يرجى برؤه شفاه الله منه أو نشط أو أن الكبير استطاع القضاء. قال فكمعضوب أحج عنه، المعضوب هو العاجز عن الحج الذي لا يستطيع أن يستقيم على الراحلة وهو شرط الوجوب، أحج عنه أي أناب عنه شخصا آخر يحج عنه. ما حكمه؟ نقول إنه إذا عوفي بعد ذلك كما قال ثم عوفي، فإنه إذا عوفي واستطاع الحج لا يجب عليه أن يحج عن نفسه، وإنما الحج الذي قام به بدله عنه يكون مسقطا لحج الفريضة عنه. ولذلك يقول الشراح إن القيد الذي حذفه المصنف نأخذه من المثال، لأنه قال فكمعضوب أحج عنه ثم عوفي، قوله أحج عنه ثم عوفي كأنه أطعم عنه ثم عوفي وقدر على القضاء. وهذا تكلف، مو بتكلف يعني خلنا نقول إبعاد النجعة. فلو أن المصنف أتى بأصل كلمة صاحب الفروع انحل الإشكال من البداية. نعم. بدأ المصنف الآن يأتي بأحكام، قال ولا يسقط الإطعام بالعجز، سيأتي إن شاء الله، وقال سيأتي قريبا في آخر الفصل تفصيله. بدأ الآن المصنف بعد ذلك بالحديث عن المرض. قال رحمه الله المريض إذا خاف ضررا بزيادة مرضه أو طوله ولو بقول مسلم ثقة أو كان صحيحا فمرض في يومه أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره سن فطره وكره صومه وإتمامه فإن صام أجزأه. يقول المصنف والمريض إذا خاف ضررا، المراد بالمريض هنا المريض الذي يرجى برؤه وهو الحالة الثانية. قال إذا خاف ضررا بزيادة مرضه، هذا السبب الأول المرض المبيح أن يكون فيه ضرر يزيد المرض، إما بترك الأكل أو زيادة المرض بسبب ترك الدواء. قال أو طوله، يعني بمعنى تأخر البر، ولو بقول مسلم ثقة، أي في الحالتين السابقتين أن مسلما ثقة قال إن صومك هذا اليوم يزيد من مرضك أو يطيل المرض ويؤخر البر، فإنه في هذه الحالة يشرع له الفطر في ذلك اليوم لأجل أحد هذين السببين. عندنا هنا كلمة مسلم ثقة، عبر المصنف في قوله ثقة يشمل أمرين عدل وخبير بهذا الأمر. والحقيقة أن أغلب من في زماننا يستطيع أن يقدر هل الإفطار يزيد المرض أو يطيل المرض ويؤخر البر، إنما هو الطبيب ومن في حكمه كالمعالجين وغيرهم. وكثير من هؤلاء الأطباء قد يكونوا غير مسلمين، فهل نقول إنه لا تقبل من غير المسلم أم لا؟ ظاهر المذهب أنه لا بد أن يكون مسلما، ولكن مر معنا كنت تذكرون في الصلاة نفس هذا الكلام، وأن مثل هذه الأمور أصبحت قواعدها واضحة للمختصين في الطب، فقد يتجوز في قبول إخبار غير المسلم إذا كان ثقة وليس قصده إفساد دين الشخص. وقول المصنف ولو بقول مسلم ثقة، هذه أشار لخلاف، لأن بعضهم يقول لا بد من اثنين والمصنف قال إنه يكفي واحد. قال المصنف أو كان صحيحا فمرض في يومه، هذه إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون المرض مستمرا في نهار الصوم كله أو أن المرض طارئ ومبتدأ في أثنائه، فالاستمرار والابتداء فيه ما سواء. الأمر الثالث الذي يكون به جواز الفطر للمريض، قال أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره، هذا الأمر الثالث، وهو أن يفطر خشية المرض مثل بعض الناس قد يكون عنده أدوية وقائية، وامتناعه من هذه الأدوية قد يسبب له المرض، أزمات في القلب أو في غيرها من أجسام الجسد، فيجوز له الفطر لأجله، خاف مرضا لأجل عطش أو غيره كالعلاج. قال المصنف، طبعا هناك حالة رابعة وهي قضية التضرر عموما والمشقة الخارجة، لكن يمكن إدخاله في الأول. قول المصنف سنة فطره، أي شرع فطره ويستحب لظاهر الآية، وبالغ بعض أهل العلم كالظاهرية فقالوا يجب عليه الفطر، ولكن أقرب أنها مسنون له الفطر ويندب إليه. ثم قال وكره صومه وإتمامه، كره أن يصوم اليوم من أوله، ويكره له أن يتمه إن وجد أحد الأمور الثلاثة السابقة في أثناء النهار. قال فإن صام أجزأه، أي فإن صام هذا اليوم أجزأه، لأنه مكروه وليس بمحرم. ذكر مرعي أنه اختار جمع أنه يحرم على المريض إذا خاف على نفسه تلفا الصيام، قال ويتجه أنه الأصح، ولكنه مع الحرمة الصوم عليه فإنه يكون مجزئا كذلك. ثم قال المصنف، قرأتها تفضل. قال رحمه الله ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرم أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه. نعم، يقول المصنف ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم، من أمثلته الجرب وهو أمر متعلق بالجلد كالحساسية وغيرها، ويلحق به الحساسية وغيرها لأنها مجرد أمر خارجي. قال أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه، المراد بوجع الضرس المعتاد. وأما غير المعتاد فإنه مبيح للفطر، مثال ذلك قالوا أصل الحمى، فقد نص الإمام أحمد على أن الحمى يفطر لها وهي الحرارة، فإن الحرارة غير معتادة. ولما سئل أحمد عن الحمى قال وأي أمر يفطر، يعني معنى كلام أنه أذن في إفطار الحمى، لأن الحمى غير معتادة وتحملها قد يصبر عليها بعض الناس الفطر، لكن نقول يشرع له الفطر بل يستحب له الفطر لتخفيفها. وبعض أوجاع الضرس شديدة جدا فقد يفطر لها لأجل أن المشقة شديدة جدا ولا يستطيع بعض الناس أن يتحملها، لكن لو كان وجع الضرس المعتاد فهذا لا يفطر له. وقال الأجري من صنعته شاقة فإن خاف تلفا أفطر وقضى، فإن لم يضره تركها أثيم وإلا فلا. نعم، قال المصنف وقال، الواو هنا يدل على أنه قول مغاير لما سبق. والآجري هو قيل إنه الإمام، وهذا المشهور أنه الإمام أبو بكر الآجري صاحب الشريعة، وهذا هو المشهور عندهم أنه هو، وينقلون دائما آراءه الفقهية من كتاب له اسمه النصيحة، وهو غير موجود، ولا أدري أهو أم أنه غيره، فليس الآن مقطوع بذلك قطعا يقينيا. هذا القول الذي ذكره الآجري ذكر بعده الآجري أن هذا قول الفقهاء جميعا. قال الآجري من صنعته شاقة، أي مهنته شاقة، فإن خاف تلفا أي على نفسه أفطر وقضى، إن لم يضره تركها أثم وإلا فلا. يقول من صنعته شاقة، أي مهنته شاقة عليه، وخاف في أثناء مهنته تلفا بجسده، أبيح له الفطر ويقضي هذا اليوم. فقوله أفطر معنى أنه أبيح له الفطر لأجل أنه خاف على نفسه تلفا، يخشى أن يهلك بسبب مهنته التي تؤدي لعطش شديد أو جوع شديد ونحو ذلك. ثم قال استدراكا، قال فإن لم يضره تركها، أي إن كان تركه للصنعة يضره وعدم تركه لا يضره فهو يختلف. فقال إن لم يضره تركها، يعني إن ترك الصنعة مؤقتا لم يضره ذلك، آثم، أي آثم بالفطر. وجملة أثم أو كلمة أثم ذكر ابن قدس أنها تحتمل احتمالين، يحتمل أن تكون أتم ويحتمل أن تكون أثم. أتم أي أتم صومه لأنه غير مأذون له، يلزمه ترك الصنعة ومع ذلك لم يتركها فيتم ولا يأخذ بالرخصة. ويحتمل أنه أثم من باب الإثم فيباح له الفطر ويأثم لعدم تركه الصنعة. ثم قال والأصوب أنها أثم. قال وإلا، أي وإن لم يكن تركه الصنعة يضره فإنه لا يأثم حينئذ. نعم. ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفر نصا. هذه مسألة مخرج أو مبنية على ما سبق المرض، وهو أن الذي يقاتل العدو أو يدافع عن بلده وأهله فأحاط العدو ببلده والصوم يضعفه فإنه يسوغ له الفطر بدون سفر. قال المصنف نص عليها أحمد في رواية حنبل. وهذا القول ذكره المصنف اختارها الشيخ تقي الدين وله فتوى مشهورة في هذا الباب، وتبعه ابن قاضي الجبل في الفائق، لكن ذكر صاحب تصحيح الفروع أن ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يجوز له ذلك، وأخذها صاحب تصحيح الفروع من أن أكثر الأصحاب لم يذكروها، وعدم الذكر هم يرون أنه ظاهر في عدم المشروعية، لأن المقصود تعداد المستثنيات، فحيث لم يذكر المستثنى فلا يدل على مشروعيته. طبعا لم يصرحوا بالعدم، وإنما قال ظاهر كلامهم ذلك. ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره جامع وقضى ولا يكفر نصا، وإن اندفعت شهوته بغيره كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو جاريته ونحوه لم يجوز. وكذا إن أمكنه ألا يفسد صوم زوجته المسلمة البالغة بأن يطع زوجته أو أمته الكتابيتين أو زوجته أو أمته الصغيرتين أو دون الفرج، وإلا جاز للضرورة ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة بالغ، فوطء صائمة أولى. وإن لم تكن بالغا واجب اجتناب الحائض، وإن تعذر قضاؤه لدوام الشبق فككبير عجز عن الصوم على ما تقدم. يعني واضح هذه المسألة، وأظن أنها لا تحتاج إلى شرح. قال رحمه الله: حكم المريض الذي ينتفع بالجماع حكم من خاف تشقق فرجه، والمسافر سافر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته كما تقدم في القصر، ويكره صومه ولو لم يجد مشقة ويجزئه. طيب، هذه المسألة في بعدما ذكر المصنف كبير السن، وذكر المريض الذي لا يرجى برؤه والمريض الذي يرجى برؤه، ثم ألحق بذلك ما يتعلق بالعدو الذي يحيط البلد، ذكر من أسباب أو العوارض التي يجوز لها الفطر وهو السفر كما في الآية. قال المصنف: والمسافر سافر قصر، أي أن المسافر الذي يجوز له الترخص بالسفر إنما هو السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، وهو 4 برد 16 فرسخة. وأخرج قوله سافر قصر السفر القصير، فإنه لا يفطر لأجله. قال المصنف: يسن له الفطر. قول المصنف يسن له الفطر، الحقيقة أنه ليس على إطلاقه، وسيأتي في كلام المصنف، والمصنف قدم وأخر في بعض كلامه فأوجد إشكالا عند بعض طلبة العلم. ألخص كلام في هذه المسألة لكي نضبط كلام الأول مع الأخير. المعتمد عند فقهائنا وهو ظاهر النصوص، وقد أطال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في إثبات هذا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، هل أفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ قالوا: إن له حالتين. الحالة الأولى أن يبتدئ الصوم في سفر ويستمر في النهار كله مسافرا، هذا الأفضل والسنة له أن يفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر سفرة سافرها في الفتح صام حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر، ولم يرى صائما في سفره عليه الصلاة والسلام، فهذا آخر أمره. إذن يسن له الفطر متى؟ إذا ابتدأ الصوم، إذا ابتدأ النهار مسافرا واستمر إلى النهار كله. لماذا قلت واستمر؟ لأنه سيأتي مر معنا أن المسافر إذا علم، بمعنى غلب على ظنه أنه سيصل قبل غروب الشمس، فإنه يلزمه. هذا المذهب فيما تقدم، والمسألة فيها خلاف المذهب وفي غيره. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان قد ابتدأ الصوم حاضرا مقيما ثم سافر في أثناء النهار، فالأفضل أن يتم صومه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صام عندما خرج من المدينة حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر، فيكون حينئذ حمل الأحاديث على اختلاف الأحوال وليس على سبيل التضاد فيحكم بالنسخ أو الترجيح. إذا عرفت أن هذا هو المذهب وهو ظواهر الأدلة تدل عليه كذلك في أفضلية الصوم، وأما الجواز فهو جائز، فنرجع لقول المصنف: يسن له الفطر. قوله يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته، هذا القيد هو محل الإشكال، لأن هذا القيد لما جعله المصنف في هذا الموضع أوهم أنه يسن له إذا فارق، أي صام مقيما ثم فارق بعد ذلك، وغير المؤلف يفردون مسألة إذا فارق بيوت قريته بمسألة مستقلة، وهو كذلك غير المؤلف قبله وبعده، ولكن المصنف جمعها فأوهمت عبارته معنى غير مراد كما سيأتي. قال: كما تقدم في القصر. إذن تعبير كما تقدم في القصر أي أن المسافر يباح له الفطر إذا خرج من العامر، قبل خروجه من العامر لا يجوز، هذا واضح، لكن هل يسن أم لا يسن؟ الصواب أنه لا يسن، وإنما الأفضل له الإتمام. متى يسن له الفطر؟ إذا كان أول النهار مسافرا. الإشكال كله لما دمج المصنف بين مسألتين، يسن له الفطر ثم دمجها بهذا القيد إذا أفطر، ثم قال المصنف يكره صومه. كراهية صوم المسافر نقول يخرج منها حالتان: الحالة الأولى التي ذكرتها قبل قليل، وهو إذا كان قد ابتدأ الصوم مقيما ثم سافر، فإن الأفضل في حقه أن يصوم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قول المصنف يكره صومه، أي ويكره صومه لغير رمضان. نبه على ذلك ابن قندس، فقد ذكر أن عاشوراء يجوز صومه في السفر، بل قد جاء عن الزهري رحمه الله تعالى أنه يشرع صومه في السفر، عاشوراء خاصة، وذلك نص الإمام أحمد على استحباب صوم عاشوراء في السفر ابتداء أو استمرارا للنهار. إذن فقول المصنف يكره صومه، أي يكره صومه رمضان، هذا القيد رمضان عند ابن قندس، وغيرهم يقول يعني في غير عاشوراء. ثم قال المصنف ولو لم يجد مشقة، لم أقف على خلاف هذه المسألة، ولكن ربما عند في غير المذهب أنهم يجعلون الصوم المسافر إنما يفطر إذا وجدت المشقة، وهذا من باب تعليق الحكم بمظنة الحكمة، لأن الحكمة هي المشقة ويختلف الناس فيها، فهي غير منضبطة في السفر، فيعلق الحكم بمظنته وهو السفر مسافة قصر. ثم قال ويجزئه، أي ويجزئه الصوم حينئذ لو صام وخالف الرخصة، لكن لو سافر ليفطر حرم، يعني لو سافر لأجل أن يفطر حرم، أي حرم السفر وحرم الفطر، فحرم السفر فلا يترخص فيه برخصة قصر ولا جمع ولا مسح خف، ويحرم عليه كذلك أيضا الترخص بالفطر في نهار رمضان. من النكت في هذه المسألة أن عثمان فهم من هذه الجملة، قال أنه لو كان مريدا السفر لتجارة فغرضه التجارة، ولكنه أخر السفر في رمضان ليفطر فيه، قال فالظاهر أنه يجوز ذلك، لأنه ليس سفره ليفطر، وإنما سفره لتجارة أو نزهة أو مباح، والفطر ليس هو غرضه الأساس. نعم. ولا يجوز لمريض ومسافر أبيح لهما الفطر أن يصوما في رمضان عن غيره كمقيم صحيح فيلغو صومه. يقول المصنف ولا يجوز للمريض ولا المسافر إذا أبيح لهما الفطر أن يصوما في رمضان عن غيره، أي عن غير رمضان، سواء كان الصوم واجبا أو كان الصوم مندوبا، سواء كان الصوم صوم رمضان سابق أو نذر أو غيره، وسواء كان صائما عن نفسه أو صائما عن غيره تطوعا أو نذر عن الميت. قال المصنف كمقيم صحيح، فالمقيم الصحيح ليس له أن يصوم في رمضان عن غيره بل يلزمه الصوم. قال المصنف يلغو صومه ولو صامه. نعم. ولو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل وبطل فرضه. نعم، هذه مسألة متعلقة بقلب النية. قلب النية من الفرض إلى النافلة قال أهل العلم له حالتان، أورد المصنف حالة ولم يرد الثاني فسأريدها أنا. الحالة الأولى في قلب الفرض إلى نافلة أن يكون الفرض صوم رمضان. قال المصنف ولو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل وبطل فرضه. المراد بصوم رمضان أي صوم رمضان فيه وليس قضاء رمضان، لأن رمضان ضيق وقته، وتعلمون القاعدة أن المشغول لا يشغل أو لا يشغل، فحينئذ لا يشغل إلا بالواجب، فلو قلبه إلى نافلة لا يصح، كما أنه لا يصح لو ابتدأ النافلة. النوع الثاني قلب النية من واجب إلى نفل في غير رمضان، فقد يكون كفارة وقد يكون نذرا وقد يكون قضاء لرمضان، فهذه يصح، ذكرها في المنتهى وغيره. نعم. ومن نوى الصوم في سفر فله الفطر بما شاء من جماع وغيره، لأن من له الأكل له الجماع ولا كفارة لحصول الفطر بالنية قبل الفعل. نعم، يقول المصنف ومن نوى الصوم في سفر فإنه يجوز له الفطر بما شاء من المفطرات سواء كان جماعا أو غيره، لأن من أهل العلم من يقول ليس له أن يفطر بالجماع حتى ينوي الفطر ثم يجامع، لأن الجماع فيه كفارة. على المصنف بذلك فقال لأن من له الأكل له الجماع، ثم قال المصنف ولا كفارة أي بالجماع لحصول الفطر بالنية قبل الفعل. هذه المسألة يعني كثر فيها المصنف بالتعليل على غير عادته، فيمكنه أن يختصر في التعليلات لكان أولى. إذا المقصود من الكتاب إنما هو ذكر الفروع دون التعليلات. نعم. وكذا مريض يباح له الفطر. نعم. يقول المصنف وكذا المريض يباح له الفطر، يجوز له إذا أمسك أن يفطر بما شاء من المفطرات. وإن والحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه طوعا أو كرها فله الفطر بعد خروجه لا قبله. والأفضل نعم كمل والأفضل والأفضل له الصوم. نعم هذه المسألة قلت لكم قبل قليل عندما قلنا هناك إن كلام مصنف موهم هذا الذي يبينه. يقول المصنف وإن والحاضر عبر بالحاضر ليشمل المقيمة ويشمل كذلك المستوطنة ويخرج من ذلك المسافر الذي أو من له حكم المسافر وهو الذي أقام في بلد دون حد الإقامة 20 فرضا فأقل. قال وإن والحاضر صوم يوم يعني ابتدأ ذلك اليوم وهو حاضر طلع عليه الفجر وهو حاضر ثم سافر في أثنائه أي في أثناء اليوم بعد طلوع الفجر طوعا أو كرها باختياره أو جبرا فله الفطر بعد خروجه لا قبله. متى يكون بعد خروجه؟ المسألة ذكرها قبله إذا فارق بيوت قريته كما تقدم في القصر. فلو أن ذاك الشرط جعله هنا لنحل الإشكال الذي أوردته لكم قبل قليل. إذن فله الفطر بعد خروجه لا قبله. ثم قال المصنف والأفضل له الصوم. هذا المذهب جزم به المصنف والمنتهى والغاية وعام وكثير من أصحاب الإمام أحمد والشيخ تقي الدين أطال في الاستدلال له في شرحه للعمدة. إذن كلام المصنف هنا يجمع مع أوله فيتضح به كلامه. فقط عندنا هنا مسألة أن من نوى السفر نهارا وهو يعلم أنه سيسافر نهارا هل يلزمه أن يمسك في أول النهار؟ نعم. ويلزمه كذلك أن يبيت النية مثل ما ذكرناه في من سيعود في آخر النهار وهو مسافر أوله يلزمه الإمساك ويلزمه تبيت النية فهذا مثله. صرح بهذه المسألة هنا مرعي وتلك سبق التصريح فيها عند المصنف وغيره. نعم. قال رحمه الله والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر وكره صومهما. طيب يقول المصنف والحامل والمرضع طبعا مراد المصنف المرضع هنا أم الولد لأنها إذا لم تكن أما سيذكر حكمها بعد قليل. قال إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما في الحالتين الفطر وكره صومهما كحكم المريض تماما ككراهة المريض لأن فيه ضرر على الغير ويجزئ ويجزئ إن فعلتا فإن صامتا أجزأ صومهما وإن أفطرتا قضتا وإن أفطرتا حيث أبيح لهما ذلك قضتا ولا إطعام إن خافتا على أنفسهما كمريض. نعم لأنها تأخذ حكم المريض لأنها خافت على نفسها بل إن خافتا على ولديهما أطعمتا مع القضاء عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة. نعم قول مصنف بل إن خافتا على ولديهما يعني خافت الحامل على الولد من السقوط أو خافت المرضع على الولد بعدم الإرضاع إما الجوع أو أن يجف ثديها لأن المرأة إذا تركت الإرضاع نهارا ربما جف ثديها فانقطع الحليب أو اللبن عن الولد بعد ذلك فقد يكون الخوف في اليوم أو ما بعد هذا اليوم. ولذلك بعض النساء إذا صامت وهي مرضع بعد رمضان ينفطم الولد لأنها تكون حينئذ انقطع لبنها. إذن المقصود من هذا أن الخوف على الولد قد يكون في الحال وقد يكون في المستقبل. فإنها تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس بقيت في حق الكبير والمرأة المرضع والحامل إذا خافت على ولديهما. طبعا الحامل متى تخاف على نفسها؟ إذا خافت الضرر على نفسها كشدة الألم ونحوه. وأما إذا خافت على الولد من السقوط فألزمت بأكل أدوية كالمثبتات أو ألزمت بشرب ماء سوائل ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة تجب عليها الكفارة لأن الخوف على الولد لا على نفسها. وهو على من يمون الولد على الفور. قوله وهو أي الإطعام في الكفارة السابقة على من يمون الولد الذي تجب عليه النفقة كائن من كان قد يكون أباه وقد يكون أخاه وقد تكون الأم هي التي تنفق عليه. قوله على الفور أي فلا يؤخر عن وقت الفورية ولا يؤخر إلى حين القضاء بل هو على الفور من بعد الإفطار مباشرة. وإن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له أو له ما يستأجر منه فعلت ولم تفطر. نعم هذه الحالة أن المرضعة لا يلزمها الإفطار ولا يشرع لها فيما إذا قدرت أن تستأجر له مرضعة وقد قبل الارتضاع منها أو كان المال من ماله هو فإنها تفعل ذلك ولا تفطر لأن الضرر انتفى. وله صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة. نعم هذه الجملة ليست متعلقة بالحامل بل هي متعلقة بالحامل إذا أفطرت أكثر من يوم والمريض إذا أفطر والمريض الذي لا يرجى برؤه إذا أفطر أكثر من يوم والكبير كذلك إذا أفطر أكثر من يوم له أن يفطرها، أن يصرف الطعام إلى مسكين واحد ولو كان أكثر من يوم. وحكم الضائع كما إن هذه الجملة الحقيقة دخلت اعتراضا وليست متعلقة بالحامل والمرضع، بل هي متعلقة بالجميع، فلو أن المصنف أخرها لأخذ باب لكان أجود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحكم الضائر كمرضع فيما تقدم. نعم، قوله حكم الضائر، الضائر هي المرضعة لولد غيرها، كمرضع أي كحكم الأم. ولذلك قلنا قبل إن المرضع هناك هي الأم، لأنه عطف عليها كل ضائر لا تكون أما. فإن لم تفطر أي الضائر، أي الضائر، فإن لم تفطر فتغير لبنها، تغير لبنها بسبب الصوم، أو نقص، نقص مثل ما ذكرت لكم أن بعض النساء إذا لم ترضع ولدها نقص، وكذلك يتغير اللبن بعدم ارتضاع فيتغير وقد يتلبن أحيانا. نعم. خير المستأجر، خير المستأجر بين أمرين، إما أن يفسخ عقد الإجارة مع هذه الضئر أو أن يمضي على نقص اللبن أو تغيره. وإن قصدت الإضرار أثمت، يعني إذا قصدت بالصوم الإضرار بالرضيع فإنها تأثم للإضرار به. وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر. نعم، قول المصنف وكان، هذه معطوفة على قوله قصدت الإضرار به. نفهم من هذه الجملة وهي العطف أن للحاكم إلزام الضئر بالفطر بشرطين: الشرط الأول إذا قصدت الإضرار، والشرط الثاني إذا طلب المستأجر. هذا أخذناه من كلام المصنف، لأنه قال وإن قصدت الإضرار أثمت وكان، فعطف، ثم قال بطلب المستأجر، فاشترط شرطين، والمنتهى أطلق ولم يذكر شرط قصد الإضرار ولا طلب الاستئجار. والذي أطلقه المنتهى هو يدل ظاهره على عدم اشتراط هذين الشرطين، يعني سواء قصد الإضرار أو لم تقصده، وسواء كان الحاكم يجبر هل لابد أن يطلب المستأجر أم لا، وهو الذي صرح في الفروع أنه متجه، فهذه من فروقات بين المنتهى والإقناع. عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى أن قول المصنف وكان الحاكم إلزامها بالفطر، مر معنى أن الحاكم إنما يلزم الضئر بالفطر إجبارا في نهاية رمضان بشرطين كما قال المصنف، وأما صاحب المنتهى ومشى عليه في الفروع أنه يلزم الحاكم ولو لم يطلب المستأجر ولو لم تقصد الإضرار ما دام قد وجد الإضرار بالصبي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن للحاكم أن يلزمها بالفطر محله إذا لم يكن المستأجر قد اختار فسخ العقد، إذا محله قبل فسخ الإجارة، إما أن يكون المستأجر اختار إمضاء العقد أو لم يختر بعد، فحينئذ فللحاكم إلزامها بالفطر، وأما إذا اختار المستأجر فسخ العقد فليس له ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا يسقط الإطعام بالعجز وكذا عن الكبير والميؤوس، ولا إطعام على من أخر قضاء رمضان وغيره غير كفارة الجماع. ويأتي. نعم. هذه مسألة أن جميع الكفارات كل من كان عاجزا عنها فإنها تبقى في ذمته، فإن كانت الكفارات مالية كالعتق والإطعام فتبقى في ذمته إلى أن يقدر مالا عليها، وإن كانت الكفارة بدنية كصيام شهرين متتابعين أو ثلاثة أيام فإنها تبقى في ذمته إلى أن يقدر عليها ببدنه. كل الكفارات كذلك، لا يستثنى من ذلك إلا كفارتان. الكفارة الأولى ذكرها المصنف في قوله غير كفارة الجماع، ومقصوده بكفارة الجماع في نهاية رمضان، فمن جامع في نهاية رمضان وعجز عن الإطعام والعتق فإنه حينئذ تسقط عنه، لحديث سلمة بن صخر المشهور في الصحيح حديث أبي هريرة. الكفارة الثانية مرت معنا في كتاب الطهارة، وهو من وطئ امرأته وهي حائض عالما كان أو جاهلا في أول الحيض أو آخره، فإنه يجب عليه ويجب عليها كفارة الحيض، وهي الصدقة بدينار أو نصف دينار، والدينار يعادل 4 جرامات تقريبا بين الربع والنصف، ونصفها يعني نصف هذه الجرامات احسبها. إذن هذا ما يتعلق بالكفارات التي تسقط عند العجز عنها. نعم. قال رحمه الله: ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق لازمه مع القدرة إنقاذه، وإن دخل الماء حلقه لم يفطر، وإن حصله بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية كالمريض. نعم. هذه المسألة من مبيحات الفطر التي أوردها المصنف، وهي قضية الفطر لمصلحة الغير، ناسب أن يذكرها بعد الحامل والمرضع لأن الحامل المرضع إذا أفطرت لأجل والديهما لم تفطر لمصلحة نفسها وإنما لغيرها، فكذا من أراد أن ينقذ آدميا معصوما من هلكة. قال المصنف: ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق أو نار ونحو ذلك لزمه مع القدرة إنقاذه، يلزمه أن ينقذه إذا كان قادرا. هذا الحكم التكليفي لإنقاذ المسلم من هذه الأمور. وقول المصنف وجد آدميا، عامة أصحاب الإمام أحمد أنهم خصوا ذلك بإنقاذ الآدمي فقط دون إنقاذ غيره من الأشياء. وزاد مرعي أنه يتجه وإن كان المحترم حيوانا فإنه يشرع له ذلك. ذكر شارح الغاية عبد الحي أن هذا متجه، قال وهو ظاهر إطلاق المنتهى. ثم قال المصنف: وإن دخل الماء حلقه لم يفطر. إذا دخل الماء لإنقاذ الغريق حلقه فإنه لا يفطر لأجل ذلك، لأنه كحكم دخول الذباب إلى فيه، فليس بإرادته وقصده. ثم قال: وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية كالمريض، يعني بعد الإنقاذ ضعف جسده فأفطر بعد ذلك فإنه حكمه حكم المريض فلا فدية عليه. بقيت عندنا الحالة الثالثة لم يذكرها المصنف، وقد أوردها ابن رجب، والمصنف نقل هذا الكلام من ابن رجب ونقله عنه صاحب التصحيح، وقال صاحب التصحيح ما ذكره ابن رجب هو الصواب، وهو إذا أفطر لإنقاذ غيره لحاجة غيره لا لحاجة نفسه فإنه في هذه الحالة تجب عليه الكفارة قياسا على الحامل والمرضى. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. نعم، يقول المصنف إن الذي ينوي الصوم ليلا ثم يجن أو يغمى عليه جميع النهار فإن صومه لا يصح، لأن الصوم لا بد أن يكون إمساك جزء ولو يسير من النهار مع النية، وهو لم يمسك جزءا مع النية، هو وجد الإمساك لكن بلا نية في النهار، والنية كانت متقدمة وليس مستصحب ذكرها ولا في جزء منها. نعم. وإن أفاق جزءا منه صح. نعم، تعبير المصنف أفاق جزءا يدل على أن هذا الجزء ولو قل لا يلزم أن يكون نصف النهار ولا ثلثه، بل ولو كان الذي أفاق فيه المجنون أو المغمى عليه يسيرا، فنقول إن هنا يستصحب حكم النية التي نواها في الليل، فحينئذ نقول قد أمسك جزءا من النهار بنية الصوم فيصح صومه. نعم. ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما قضاه بالوجوب السابق. نعم، هذه مسألة في قضية قضاء القضاء. قال: من جن في صوم قضاء في النهار كله وكفارة ونحوهما فإنه يقضيه بالوجوب السابق عليه. هذه مسألة أصولية مشهورة جدا مرت معنا، وهو: هل القضاء يكون بالأمر الأول أم لا بد للقضاء من أمر جديد؟ مر معنا أن أغلب الفقهاء يقولون إن القضاء إنما يكون بالأمر الأول اللي هو الوجوب السابق، واختار الموفق والشيخ تقي الدين أنه لا بد للقضاء من أمر جديد. طبعا هذه المسألة لم ينصوا عليها لكن في غيرها من المسائل. وإن نام جميع النهار صح صومه. نعم، هذه مسألة النوم في النهار قال تختلف عن الجنون والإغماء، لأن الفرق بينهما من جهة أن من نام النهار كله يصح صومه، ومن جن أو أغمي عليه النهار كله لا يصح صومه. الفرق بينهما أن النوم أمر طارئ معتاد، بينما الجنون والإغماء ليس معتادين، فلذا لا يصح الصوم فيهما، ولأن العقل في الجنون شرط، وأما العقل في الإغماء ليس شرطا للصحة. نقول من معنى هناك أن من شرط الوجوب العقل، وأن المجنون لا يصح صومه، وأما النائم فيصح صومه بشرط أن يكون قد نوى من الليل، إن لم يكن قد نوى من الليل فلا يصح صومه. قال رحمه الله: ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه. نعم، المجنون إذا جن النهار كله فلا يلزمه قضاء صومه في حال الجنون، سواء كان صوم جنونه متقطعا أو منفصلا. وبناء على ذلك فنقول ربط الأول مع الأخير أن المجنون إذا جن النهار كله سواء نوى من الليل أو لم ينوي فإن صومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء. الحالة الثانية أن يكون قد أفاق جزءا من النهار، فنقول إن كان قد نوى الصوم من الليل وأفاق جزءا من النهار ممسكا ولم يتناول شيئا من المفطرات نقول صح صومه، وإن لم يكن قد نوى من الليل فلا يصح صومه ويلزمه الإمساك. تقدم تكون أول مسألة عندما قلنا إذا صار من أهل الوجوب في أثنائه يلزمه الإمساك والقضاء، محله إذا لم يكن قد نوى أو يعني من ليلتها ويلزمه. ويلزم المغمى عليه وكذا السكران. نعم قول مصنف ويلزم المغمى عليه. المغمى عليه هذه من المسائل التي يحتاط فيها المذهب، هل المغمى عليه مجنون أم أن المغمى عليه ملحق بالنائم؟ المذهب لما غلب جانب الاحتياط، وذكرت هذه القاعدة في كتاب الصلاة، فإنهم يغلبون جانب الاحتياط فيقولون ننظر ما الأحوط. فهنا في الصيام غلبوا على الإغماء جانب الجنون في عدم الصحة في الصوم، وغلبوا عليه جانب النوم في لزوم القضاء. فهنا لم يطردوا فيها قاعدة واحدة، وإنما اختلفت الأحكام بناء على أصلهم في الإغماء، هل هو ملحق بالجنون أم بالنوم؟ فلا يلحقونه دائما بالجنون ولا يلحقونه دائما بالنوم، فليقول الأحوط لديانة العبد وعبادته. وقلت لكم من أوائل درسنا هذا أن مذهب أصحاب أحمد في باب العبادات فقط دون غيره من الأبواب كما سيأتي هو يغلب جانب الاحتياط، أما في جانب العقود البيوعات وعقود الأنكحة والقضاء وغيره فإن بابه أوسع من غيره من المذاهب كما سيأتي، لكن في باب العبادات يحتاط، وخاصة إذا كان الدليل مشتبها. هذا معنى قول المصنف ويلزم المغمى عليه وقاعدته ما سبق. قول المصنف وكذا السكران، المراد بالسكران هو السكران الذي شرب ما يذهب عقله وكان مطربا، وهو الخمر وما في حكمها كالحشيشة. سيأتي أن الحشيشة على قول كثير من أصحاب أحمد وانتصر لها شيخ تقي الدين حكم الخمر، فكل من شرب الخمر سواء كان آثما أو غير آثم، الآثم هو الذي شرب الخمر يعني من غير عذر، وغير الآثم هو الذي أخطأ فشربها، فإنه في الحالتين يلزمه قضاء هذا اليوم ولا يصح صومه لأنه فاقد العقل. بقيت عندنا صورة ثانية وهي قضية من ذهب عقله بغير السكر، وإنما ذهب عقله إما بتخدير أو ذهب عقله بضرب رأسه بجدار. المذهب يقول إن من ذهب عقله بضرب رأسه بجدار وإن كان بفعله فإنه ملحق بالمجنون فلا يقضي اليوم، لأن هذا غير معتاد ولا ترغبه النفوس فلا يكون كذلك. بقي عندنا قضية من ذهب عقله بمغيب للعقل وهو المخدر، وسيأتينا أن مد الله في العمر في كتاب الحدود الفرق بين المخدر والمسكر وكلام أهل العلم في هذه المسألة، وقد تكلم عنه الشيخ تقي الدين وتكلم عنه الشريف أبو جعفر الهاشمي في رؤوس المسائل، وأفرد لها القرافي قاعدة في كتابه الفروق أو مسألة في كتاب الفروق. ظاهر كلام الفقهاء أن كل من تناول مخدرا لعذر أو لغيره فإنه يلزمه القضاء ولو طال، أما من أكله من غير عذر مثل الذي تعاطى المخدرات صلى الله عليه وسلم هذا واضح أنه يلزمه قضاء صومه، وأما من أخذه لعذر فمثل عمليات البنج أو العمليات التي يسبقها البنج، أو أن يكون المستشفى يعطي البعض المرضى مهدئا لمدة طويلة حتى يبرأ جرحه وينجبر كسره ونحو ذلك من الأمور، فقد يمتد أياما وأسابيع وشهور، فذهاب عقله في الحقيقة بسبب ما أعطيه من المنوم الذي يذهب عقله. ظاهر المذهب أنه يلزمه قضاء الصلوات الماضية كاملة، فإنهم يذكرون أن هذا المخدر في هذا المعنى له حكم مسكر من جهة، وإن لم يكن كذلك فإنه حكم المغمى عليه. ولذلك فإن من قال من أهل العلم أن المغمى عليه وهو قول وجيه كان يفتي به الشيخ الله يغفر له الشيخ باز أن المغمى عليه لا يلزمه القضاء مطلقا وإنما فيها تفصيل، فقد يقال أن الذي يذهب عقله بمغيب كمخدر وبنج لعذر، وانتبه لقيد العذر ليس لغير العذر ولا ذلك المتعاطي، قد يقال إن حكمه حكم المغمى عليه وإن كان بفعل آدمي لكنه لعذر فلا يلزمه القضاء، وهي مسألة محتملة غير مجزوم بها. أنا أعتذر عن الإطالة اليوم، أطلت عليكم جدا، لكن أسأل الله عز وجل أن يكتب أجوركم وأن يغفر ذنوبنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.